قناة حكاية تقدم من سلسلة سفاري وإصدارات روايات مصرية للجيب المؤسسة العربية الحديثة، العدد 16، علامات استفهام، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. لماذا مات؟ طبق طائر قرب سفاري، من سمع أسخف من هذا؟ أقصى ما تقارف الضحية هو أن تغدو جلادا، خاصة لو كانت تعرف يقينا أنها ستكون جلادا. ما علاقة هذا بقصة اليوم؟ لست متأكدا، لكنه قول يوحي بالعمق والحكمة، فمن منا يا سادة لا يحب أن يبدو عميقا حكيما ولو للحظات؟ إن هذا منعش في بركة الغباء والحمق التي نعيش فيها كل يوم حتى الذقون. هذه هي وحدة سفاري، لابد أنكم الآن لن تضلوا الطريق فيها بعدما عشتم داخلها 15 مرة. لابد أنكم تعرفون هذا المدخل المفضي إلى الاستقبال، وهذه الردهة التي تقود إلى مكتب المدير. هنا المعمل حيث تنتظرني هيلجا لتجرد عظام ساقي من لحمها، وهنا يتربص باركر نائب المدير ليخرب بيتي بشكل ما، وهنا مقلب جديد ينتظرني من إبراهام ليفي، هنا تستعد برنادت بضحكتها الصبوح التي تصنع يومي كما يقول الإنجليز، وهنا بدرج المذعور دائما الشاعر بالغبن أبدا يحمل لي آخر أخبار الأرواح، بسام الأنيق اللامع دائما كأنما فرغ فورا من حمام منعش، وأرثر شيلبي العظيم، المشكلة أنه أكثر من يعرف هذا، وهو يقف بالغليوم في فمه متقمصا شخصيات بارونات الطب العظام من القرن الماضي. وهؤلاء هم المرضى، وأنتم قد لاحظتم أنهم يحملون نفس السمات تقريبا. في مصر كنا نعرف مريض الكبد على الفور وهو على مدخل المستشفى، وكنا نعرف الطفل الذي لم يأكل ولم ينم منذ سنتين. هنا يمكنك بسهولة بالغة أن تحدد مريض الملاريا ومريض الكالازار بمجرد رؤيته. المشكلة هي أن أمراض الحضارة عرفت سبيلها إلى هؤلاء القوم، وصار لديهم مرض السكر وانسداد الشرايين التاجية، بالإضافة إلى هدية سان فرانسيسكو الغالية التي لن ينساها العالم أبدا، الإيدز. وهذا أنا العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير، علاء عبد العظيم. كما ترون فإن وجهي ما زال كما هو، وإن ظهرت بعض شعيرات بيضاء في مفرقي. كلا، ليست علامة شيخوخة، لا تقول هذا، لقد ورثت الشيب المبكر من أبي، وهو الذي كان رأسه بلون الثلج في سن 30. ليس لهذا علاقة بتوتري ولا حنيني إلى البيت ولا كل الأهوال التي أراها، كأنما لم يعد طبيب سواي في سفاري كلها. يقولون إنني وسيم، إحداهن قالتها لي ولم تكن هي المطلوبة للأسف، فاحمرت أذناي كالأطفال ورحت أعبث بطرف حذائي في الأرض. ربما كنت كذلك أو لم أكن، لكني رجل امرأة واحدة، وهذه الواحدة كما تعلمون لم تظهر لي أكثر من الصداقة، ولا يبدو أنها ستتغير مع الزمن. يقولون إنني سريع التعلم وبارع، أنا متأكد من الصفة الأولى، لكني أجد عسرا بالغا في تصديق الصفة الثانية. أنا بارع؟ لا أعتقد، والدليل هو الموقف التالي. رأيت الشاب في الثانية بعد الظهر وتوفي بعد هذا بيومين. بالطبع لم أكن أعرف ولا هو كان يعرف، وأنني لا أتمنى لو عاد الزمن إلى اللحظة التي كان ينبض فيها بالحياة كي أدقق وأجيب عن كل الأسئلة التي أطرحها على نفسي الآن فلا أظفر بإجابة. اسمه أحمد ميتابوا، السن 20 عاما، وهو من الأهالي هنا كما هو واضح من الاسم، وبالتحديد من نسبة 22% المسلمين التي ذكرتها لك من قبل. يشك المسلمون أن يكونوا مقصورين على شمال البلاد، أما المسيحيون فيتركزون جنوبا. الفتى يعاني أعراضا لا يمكن تجاهلها باعتبارها التهاب زائدة دودية. طبعا هناك السؤال الشهير الذي وقع فيه كل طبيب مبتدئ، هل هذا التهاب زائدة أم مغص كلوي أيمن يتركز في الحالب؟ لكني لم أعد مبتدئا، ويمكنني بلا خطأ كبير أن أعلن أن هذه التهاب زائدة، وأنا أطلب الفحوص اللازمة وأخطر الجراحين. إن عد كرة الدم البيضاء ما زال من خير الأساليب المتبعة للتأكد من التشخيص، برغم أن الطب الحديث يزيد الأمور تعقيدا كل دقيقة كالعادة. الفتى سيموت بعد يومين، لا أحد يعرف هذا سوى خالقه، واليومان الآن نقص بضع ساعات، بينما فريق الجراحة المكون من الطبيب الإنجليزي الشاب مايكل ليندون ومساعده الكاميروني بول بيبا وطبيبة التخدير الألمانية أو لعلها نمساوية هانا يعملون في سرعة ودقة على استئصال الزائدة الحمقاء المزعجة. لا تتوقع أسماء كبيرة هنا ولا مهارات جراحية غير عادية، لأن جراحة الزائدة ستظل عملا روتينيا يؤديه أي جراح. هم فقط يتنافسون في قصر الوقت والجرح الذي يستخرجون من خلاله الزائدة. كل شيء تمام، تشخيص دقيق، الزائدة ملتهبة كالجحيم منذرة بالويل، حالة المريض ممتازة، مهارة الجراح لا شك فيها، وكذلك طبيبة التخدير. كل هذا صحيح، لكن الفتى سيموت بعد أقل من يومين. ها هو ذا الموت يدخل العنابر ويستعد. ما زالت أمام الفتى بضع ساعات يقضيها في الإفاقة، في تبادل الدعابات مع الممرضات، في تلقي التهاني بالسلامة. بعد هذا سينهض الموت ليقف عند رأس الفراش وينتهي كل شيء. ولم يكن أحد يرى هذا. بعد 6 ساعات زاره الجراح فقط ليطمئن، وكان الفتى يجيد الإنجليزية، وقد سر الجراح لهذا لأنه سئم مثل أكثرنا كل هذه الأفعال الفرنسية المعقدة وتقاليد ضم الشفاه شديدة التعقيد. جلس يثرثر مع الفتى، فبدا له سريع الخاطر ذكيا للغاية، وانصرف بعد ربع ساعة شاعرا بأنه أنجز الكثير، إن كانت جراحة الزائدة الدودية تمثل الكثير. انتبهوا، لقد بدأ العد التنازلي، هذا الفتى سيموت بعد قليل، لا مفر أمامه. عند مساء اليوم الثاني بدأ يتشنج، بدأ جسده ينتصب كقوس في الفراش، وراح الزبد يخرج من بين شفتيه. كان الطبيب المقيم في قسم الجراحة حديث الخبرة، فلم يخطر له إلا أن هذه حالة نقص كالسيوم لسبب يعلمه الله وحده، أو هو كزاز من جرح متلوث. وهكذا قام بما يستطيع عمله، حقن المريض بالكالسيوم ومضاد للتشنجات، ثم ثبت قناع الأكسجين وانتظر. لكن الأمور ازدادت سوءا، وبدأ أن التشنجات لا تزول، وهكذا أرسل يستدعي مختص الأمراض العصبية، وكانت لهذا الأخير نظرة مختلفة بالتأكيد. لقد لاحظ تباطؤ نبض المريض وارتفاع ضغط دمه، كما صوب كشفه الرفيع إلى الحدقتين وأبدى رأيه: هذه أديمة دماغية. والأديمة الدماغية هي تجمع السوائل في أنسجة المخ، وأسبابها عديدة لا يمكن استيعابها بهذه السرعة، لكن حلها واحد مهما كان السبب. وسرعان ما بدأ حقن المانيتول الوريدي وإعطاء حقن الديكساميثازون. لكن الأمور كانت تسوء بسرعة غير مسبوقة، والموت قد ارتدى قفازيه وعباءته ووقف عند رأس الفراش الآن. وجاء أرثر شيلبي يركض، فألقى نظرة على المشهد ولاحظ نوعية التشنجات، ولاحظ أن المريض صار في غيبوبة تقريبا. رفع خصلة الشعر الرمادية التي غطت إحدى عينيه وقال: هذا ليس مرض الكزاز بالتأكيد، هل هو التهاب المخ الحاد؟ لا إجابة، لأنه لو كانت هناك إجابة لذكرها شيلبي نفسه. اقترح أحمق أن يأخذوا عينة من السائل النخاعي الشوكي، لكن شيلبي رفع كفه في عصبية وقال: ليس في حالة أوديمية الدماغ، إن هذا سيقتله دون مقدمات. بارع هو شيلبي، حويط هو مختص الأمراض العصبية، حذر هو الطبيب المقيم. لكن الموت أكثر براعة وحيطة وحذرا، لقد قام بحركته الأخيرة في هدوء، ثم غادر المكان وهو يضم طرفي عباءته على صدره. هناك طفل في الجناح المجاور، عليه أن يقف عند رأس فراشه الآن، لا وقت يضيع، إن البزنس هو البزنس. ووقف الأطباء يتبادلون النظرات في حيرة، ثم قال شيلبي: لقد فقدنا هذا، عسى أن يجد التشريح أجوبة ما. 2، كدت أنطق. انتهى اليوم الخامس المتبقي على وفاة الطبيبة البلجيكية ليديو مولان. من حقك أطال الله عمرك أن تموت في بساطة في أي مكان في العالم، ما عدا في وحدة سفاري، لابد من تفسير مرضي، ولابد أن يتعلم الطب جديدا من وفاتك هذه، كما لابد أن يحاسب المخطئ لو كان هناك واحد. هكذا كما يحدث دائما، حملوا الجثة إلى المشرحة حيث جيديون الطبيب الذي يعرف ويفعل كل شيء بعد فوات الأوان حسب تصنيف الأطباء القديم. لم أتابع أنا تفاصيل الموضوع برغم ولعي الخاص بالتدخل فيما لا يعنيني، لأنني ذقت الأمرين من هذا الولع في الفترة الأخيرة أولا، ولأنني لست مهتما بمعرفة سبب وفاة كل مريض هنا. سمعت الخبر عرضا من أحد الممرضات، فقلت لنفسي: هذه حالة أخرى لم تكن كما حسبنا. علاء يا صديقي، أنت لست بالبراعة التي تحسب أحيانا أنك تملكها، وهم أيضا ليسوا بارعين، لقد أخطأ الجميع، لكن هذا لا يعزيني في شيء. كنت في هذه الآونة قد أزمعت أن أخوض حرب الخاصة في موضوع حان وقت البت فيه. كنت جالسا في كافيتيريا سفاري أطالع إحدى الصحف الكاميرونية المطبوعة بالفرنسية، وكان هذا حين مرض برنادت، وكانت تحمل الصينية المعتادة، وقد بدا من كمية الطعام أنها تشعر بشهية طيبة. هزت رأسها ورسمت تعبير التشنيك العتيد على وجهها، ثم جذبت مقعدا وجلست. مدت رأسها الصغير ترى ما هذا الذي أقرأه، ثم قالت باسمة: هذا الهراء عن الطبق قرب أنجا وانديري. وصفرت بفمها النغمات الخمس المميزة للطبق الطائر في فيلم سبيلبرغ الشهير لقاءات لصيقة من النوع الثالث. فقلت لها بغباء: لا أعرف أي شيء عن الموضوع. هزت رأسها في مكر وقالت: لقد عرفته بالكامل الآن، طبق طائر أنجا وانديري لقاءات لصيقة من النوع الثالث، ماذا تريد أكثر من هذا؟ نظرت إلى الجريدة في فضول وقلت دون أن أجد الفرصة الكافية للتركيز: متى؟ قالت: منذ أسبوع. أين كنت أنت؟ في منغوليا على ما أظن. قلت: وهل خرج من الطبق رجال خضر لهم أجهزة استشعار على الرؤوس؟ قالت: تقريبا، الفرق البسيط هو أنهم كانوا حمر اللون وكانوا طوال القامة، وقد رشوا مادة لزجة ما على وجوه المشاهدين، ثم هب ركبوا الطبق الطائر عائدين إلى الوطن الحبيب. قلت: ومن كان المشاهدون؟ قالت: ومن تظن؟ مجموعة من الأهالي الوطنيين الذين امتلأت عقولهم بأساطير السحر والأرواح، وكانوا هم الشهود على ما حدث. لا تتوقع أن تجد من بينهم خبير اتصالات كونية أو عالم فلك. فكرت قليلا في الأمر ثم قلت لها: هل تعلمين أنني أثق بشهادة هؤلاء القوم، أثق بها أكثر من شهادة أوروبي أو أمريكي. قالت: لماذا؟ هل هو التعصب ضد الرجل الأبيض؟ لا، بل لأنهم أرض بكر لم تتسمم أفكارها بكل أفلام الخيال العلمي وملفات إكس وما إلى ذلك. إنهم لا يملكون قناعات مسبقة ولا يملكون خلفيات محددة سلفا. هؤلاء القوم لا يعرفون بالضبط ما عليهم أن يتوقعوه، وحين يقول أحدهم أنه رأى طبقا طائرا يخرج منه رجال حمر، فإنه يقول في الغالب ما رآه بالفعل، بينما يمكنني أن أرتاب مليون مرة في كلام مشابه يقول رجل قرأ قصص الخيال العلمي وشاهد أفلام الحرف بي. فكرت في كلامي قليلا وأبطأت من حركة المضغ ثم قالت: ربما كان كلامك على شيء من المنطق، إن من لم يرى سيارة لا يمكن أن يتخيل حادث طريق، ولو وصفه فهو غالبا صادق، ولكن دعك من هذا ولنتحدث في أمور أكثر جدية. وللحظات طلقت عينانا، وكل منا يبحث عن الشيء الجديد الذي يقال. طالت الفترة حتى أشعرتنا بالارتباك، لكنني أدركت أن روحينا الآن على نفس الموجة، وأن ظاهرة الرنين التي درستها بالفيزياء منذ زمن سحيق تعلن الآن عن نفسها. رنانات هيلمهولتز، أذكر هذا الاسم، ماذا كان معناه؟ الآن هي تنعم النظر إلى أعماق أعماق روحي، وترى بوضوح الإجابة عن كل الأسئلة، حتى تلك التي لم تطرح بعد. كنت الآن ضعيفا متهالكا، كأنني مريض قلب معدوم الحيلة، لا يملك حتى القدرة على رفع يده متوسلا. العرق البارد يغمر جبيني، وأنفاسي صارت معدودة لها ثمن، وعليها ضريبة وجمارك. كنت الآن طفلا لا يملك إلا النظر متوسلا إلى ماما التي تعرف كل شيء. الآن يحمر وجه برناد، تستطيل أهدابها لتغطي المائدة وتقول لي في وهن: لا تفعل يا علاء، أرجوك. ألهث أنا وأستجمع بعض الأنفاس المتبقية في الفضاء الميت برئتي وأهمس: أفعل ماذا؟ لا تقل ما أعتقد أنك تنوي قوله، هذا سيعقد الأمور صدقني. لا داعي للمراءاة، إنها فعلا ترى كل تضاريس روحي، وترى ومضات الأفكار الكهربية وهي تعبر هذه الخلية العصبية أو تلك في قشرة مخي. قلت: ولماذا لا أقول الآن؟ قالت: لأنك لن تستطيع أن تتراجع عن هذا أبدا، ولن تملك الاعتذار عنه، وبعدها لن تعود الحياة كما كانت. إن لحظات من الصمت هي ما نحتاج إليه الآن. كانت أذني اليمنى تتحرك الآن حركة عصبية مستمرة لا أملك السيطرة عليها، وقبضتي على الجريدة قد أحالتها إلى منديل ورقي مبتل، لكني فعلت كما طلبت برنادت، ورحت أتنفس بصعوبة من أنفي كما يفعل مدمن الكوكايين. وهنا دوى صوت الاستدعاء من مكبر الصوت الذي يذكرك بموقف الدرنجات: الدكتورة برنادت جونز مطلوبة في قسم الأطفال حالا. ابتسمت لي مشجعة وجرعت ما بكوبها من مياه غازية على وجه السرعة، ثم جففت فاها بمنديل ورقي وهرعت تلبي النداء. أين يا ترى تلك الأحلام التي أفعمت صدري لثواني؟ كلها قد ماتت. ولماذا يا سيدي؟ وكيف لي أن أعرف أن المعجزة الحقيقية هي أن يظل هذا الحيوان حيا بجهاز مناعي هش كهذا؟ كان القيصر كما يطلقون عليه سرا، أو أستاذ المناعة الألمانية العظيم هانز شيفرن، يقف وسط قفص خنازير غينيا واضعا قبضته في خصره، يتأمل في حسرة وضيق عشرات الجثث الصغيرة المكومة في أقفاصها. بالطبع كانت النظرة في عينيه تقول الخير على قدوم الواردين، باعتبار هذا أول يوم لي للعمل في وحدته، ولحسن الحظ أن هذه الوفاة الجماعية تمت قبل أن نجتاز المعمل، وإلا لاتهمني بدس السم لها أو أنني حسود أو ما إلى ذلك. يعرف القراء الذين لهم صلة بالعلوم أن خنازير غينيا ليست خنازير، ولكنها قوارض تنتمي إلى الجنس المسمى كافليا، وهي بالطبع كائنات وديعة بائسة عانت الكثير من كون الإنسان وجدها البديل الرخيص غير الخطر للقردة. وقد هلكت أمم عديدة من هذه الخنازير بداء الجمرة الخبيثة، كما أن أعدادا مهولة هلكت منها في أثناء تجارب باستير على بكتيريا الاضمحلال أو الدرن. المشكلة هي أن جهازها المناعي ضعيف رقيق، وأن الإصابات تبدو أوضح إذا ما قمت بتشريحها. ارتدى الألماني قفازا واقيا والتقط أحد الكائنات الفرائية الميتة من قفصه وقال ستكون أول عملية تقوم بها يا علاء هي تشريح هذا المخلوق التعس، أريد أن تحدد لي سبب الوفاة بدقة، ويعني هذا أن تقوم بتشريح 6 جثث عشوائية. قلت له شاعرا بتوتر المسؤولية وماذا عن المزارع وماذا عن تحليل السموم؟ قال ستجد كل ما يلزمك هنا من أنابيب اختبار وأطباق بتري، إن عينات الدم تؤخذ من القلب مباشرة كما تعلم، لا تنسى أن تضع كمامة وتتأكد من التخلص من بقايا التشريح في الفرن. وهكذا وجدت نفسي أجلس أمام منضدة صغيرة وقد ثبت الجثة الصغيرة مشعرة بالدبابيس إلى طبقة من الشمع، وبالمبضع رحت أشق الأنسجة عن جدران البطن. ليس هذا عسيرا، إنني بطبعي جراح أعشق الأفعال، لكني أخشى أن يفوتني شيء مهم فلا ألاحظه. حقا لم يكن هناك ما يريب، كل شيء بالحجم الطبيعي وفي مكانه الصحيح. قمت بتصنيف بعض عينات أرسلتها إلى المعمل، عينات بكتيريولوجية وعينات للبحث عن الفيروسات، كما طلبت بعض فحوص الدم، وكررت هذه المهمة 6 مرات كما طلب الرجل. عدت إليه حيث كان عاكفا مع بعض معاونيه على فحص بعض الشرائح تحت مجهر متعدد العدسات. قلت له إنني فرغت من التشريح وإنني، قال لا تقل شيئا، ثم من دون أن يرفع عينيه عن العدسة أريد تقريرا مكتوبا ومامهورا بإمضائك، إننا هنا لا نملك قاعدة عمل إلا الدقة التامة، لو أردت أن تكون عالم مناعة فعليك بالدقة التامة في كل شيء. هززت رأسي موافقا، ومن قال له أنني أرغب أن أكون عالم مناعة؟ 3. عن اللقاءات اللصيقة وأنيميا شلال النخاع. انتهى اليوم 3 المتبقي على وفاة الطبيبة البلجيكية إليديو مولان. لم يكن شيفرن سمجا قاسيا كما يبدو من طريقة كلامه، لكن حادث فقد خنازير غينيا جعله ضيق الصدر نافذ الصبر، وبشكل ما كنت أفهمه. كنت أعرف أن أياما سوداء تنتظرني هنا في قسم المناعة، لأنني بالتأكيد آخر شخص من خلق الله يمكن أن يهتم بتلك المصطلحات الغامضة وأنواع المستضادات والخلايا التي تحمل مستقبلات CD4 CD8 والأنتروكين. كل هذا العالم المعقد كان يثير نفور الأطباء التقليديين وسخريتهم، حتى ظهر لنا مرض مناعي شنيع اسمه الإيدز. عندها هرع الجميع إلى كهنة علم المناعة في محرابهم، يجثون على ركبهم ويسألونهم أن يشرحوا لهم أسرار هذا الكهنوت الغامض. الحق أن حقبتي الثمانينات والتسعينات جعلتا علم المناعة أهم علوم الطب. إلى أن نعرف نتائج التشريح رحت أقضي يومي بانتظام ما بين العمل المثير للاكتئاب مع شيفرن وبين الاكتئاب ذات وحدي، الاكتئاب الخام الذي يمكن أن تذيب منه قطعا في مياه الشرب لتجعل أمة من البشر تقرر الانتحار. في هذا الوقت لم يكن لدى أفراد سفاري حديث إلا خرافة الطبق الطائر الذي شوهد قرب الوحدة، حقا لم يره أحد من الغربيين، لكن هذا كما قلت آنفا يجعل تصديق القصة أسهل بالنسبة لي، وكان من الواضح أن القصة لن تلبث أن تندثر كحجر ألقي في الماء ليحدث دوائر ودوائر لا تلبث أن تنتهي. وبيني وبينك كان الحجر الذي ألقي في لجة مشاعري كفيلا بجعلي لا أبالي كثيرا بقية أحجار أخرى. إن اللقاءات اللصيقة من النوع الأول كما يعرفها دكتور ألان هاينك خبير الأطباق الطائرة الأمريكي، هي اللقاءات التي يرى فيها الإنسان جسما طائرا غير معروف، أو كما يدلله الأمريكيون يوفو. ولقد شاعت لفظة يوفو وانتشرت لدى العامة إلى حد أن معناها صار طبق طائر دون تحفظ. اللقاءات اللصيقة من النوع الثاني هي تلك اللقاءات التي يترك فيها طبق الطائر أثرا ماديا لا شك فيه، إن العشب المحترق أو الغصون المهشمة تكون كافية غالبا للبرهنة على أن هذا النوع من اللقاءات حدث. اللقاءات اللصيقة من النوع الثالث هي اللقاءات موضوع الجدل، والتي يخرج فيها من طبق الطائر رواد فضاء حقيقيون بقرون استشعار أو بدون ليتكلموا مع أو يختطفوا البشر. وقد كان فيلم سبيلبرج الشهير الذي يحمل نفس الاسم هو بداية السيل في عودة حمى الأطباق الطائرة، وهي حمى انتشرت في الخمسينات وألهبتها القصص المصورة والأفلام العلمية الرخيصة التي يسمونها أفلام حرف بي. بعد هذا لعب مسلسل ملفات إكس وأفلام من طراز يوم الاستقلال دورا عظيما في جعل هذه التخرصات أمرا لا شك فيه، وهو نموذج جيد للطبيعة حين تقلد الفن كما يقول أوسكار وايلد. من الآن فصاعدا لن يسمح أحد للفضاء بأن يخلو من كائنات عاقلة، ولن يسمح أحد لهذه الكائنات بأن تنتقل إلا بأطباق طائرة أو تقاتل إلا بالليزر. من الآن يمكن أن يقتلك أي أمريكي لو شككت للحظة في أن الحكومة الأمريكية تخفي طبقا طائرا وجثث كائنات فضاء في تلك البقعة العسكرية السرية المعروفة بالمنطقة 51. كان الأهالي إذن يتحدثون عن لقاءات لصيقة من النوع الثالث، ولم يكن أحد من الغربيين مستعدا لأخذ كلامهم بجدية، خاصة أن الطبق الطائر لم يترك أي آثار ملموسة. أضف لهذا أن نطاقات ظهور الأطباق الطائرة حول الأرض معروفة، ولا يمر أحدها بالكاميرون كما لا يمر أحدها بمصر، وهكذا تجاهلنا القصة وقتها كما نتجاهل أشياء أخرى كثيرة. انتهى اليوم الثاني المتبقي على وفاة الطبيبة البلجيكية مولان. في هذا الوقت لم تكن تعاني إلا أعراض التهاب بالحلق مألوفة وعادية جدا، وقد أعطت لنفسها بنفسها بعض الأمبسلين، لكن الأمور لم تغدو أفضل. ارتفعت درجة حرارتها وصار تنفسها عسيرا، وفي النهاية تم إدخالها كمريضة في قسم الأمراض الصدرية، وقد اعتبرت مصابة بأحد أنواع غير النمطية من الالتهاب الرئوي. بقي لها يوم واحد الآن في سفاري، لكن أحدا لم يعرف هذا بالطبع. كانت نتيجة فحص الدم محيرة، إن الخلايا البيضاء منخفضة إلى حد لا يصدق، وهكذا كان تشخيص الحالة الأساسي هو الالتهاب الرئوي نجم عن نقص مناعي غير مفهوم. وقد قاموا بعمل الفحوص اللازمة وأعطوها مظلة من المضادات الحيوية تمنع تسلل عدوى أخرى، وكانوا في سبيلهم إلى حقنها بالعناصر التي يفتقر لها دمها أو بعض العوامل المنشطة لمستعمرات الخلايا البيضاء. لكنهم نسوا شيئا مهما، لقد انتهى اليوم الثاني فيما تبقى لها من عمر، ولم يعد إنقاذها ممكنا. لم تتعذب كثيرا، لكنها غابت في صمت في ذلك العالم الذي لم يعد منه أحد ولم يجب عن أسئلة. بالطبع توجد أسباب كثيرة لهذه الحالة. إن الخلايا البيضاء في جسمنا هي أفراد جيش المناعة الذي يقاوم العدوى بكل صورها. صحيح أن الأمور ازدادت تعقيدا وتحذلقا، لكن تظل هذه هي الحقيقة البسيطة المجردة منذ اكتشاف ميتشينكوف عام 1885 حتى اليوم. حين تتدهور الخلايا البيضاء أو ينقص عددها يصاب الجسم بكل شيء ممكن، وتغدو عطسة الرضيع بمثابة قذيفة مدفع بالنسبة للمريض. هذه إذن قصة بسيطة جدا تتلخص في أن خلايا الطبيبة البيضاء نقصت بشكل غير مفهوم، ولكن لماذا نقصت؟ تلك هي المسألة. في اليوم التالي لهذا التتابع المحزن، وبينما سفاري كلها في حالة من الاكتئاب العام، جاءتني تقارير موت خنازير غينيا. ماذا تتوقعون كان فيها؟ بالضبط، كانت نتيجة فحص الدم محيرة، إن الخلايا البيضاء منخفضة إلى حد لا يصدق. وقد اقترح المعمل أن يكون سبب ما حدث هو أنيميا شلل النخاع الحادة. أما بالنسبة لوجود فيروسات أو بكتيريا أو ما يسميه المترجمون أخماج لسبب لا أعرفه، فقد كانت النتيجة سلبية حتى هذه اللحظة، وهي لحظة مبكرة على كل حال. حملت الأوراق ملهوفا إلى القيصر شيفر، فنظر فيها ثم نظر لي وأعاد القراءة مرارا. أخيرا قال لي وقد بدأت يده تهتز انفعالا: هذا يبدو مهما جدا. ثم طوى التقارير ودسها في جيبي وقال: بارتليي يجب أن يرى هذا وأن يكون له رأي ما. قلت في عدم فهم: يمكنني أن أقابله وأن أنقل له الصورة إن علاقتنا. قطعني باسما للمرة الأولى منذ أيام: أعرف، لكن وجهي العابس سيجعله يهتم أسرع ويكون اهتمامه أكثر عمقا وفعالية. وما لم يقله أن ضريبة الشباب التي يجب دفعها هي كون لا أحد يصدقهم بسهولة، إن تهمة الاستهتار أو الخفة أو الخرق تحوم حول رؤوسهم دوما، وأنا طيلة حياتي أعطي انطباعا بأنني أصغر سنا من الحقيقة. حتى بالشعيرات البيضاء التي بدأت تغزو مفرقي ولحيتي أبدو في العشرين من عمري. ووافقت على فكرته وقررت أن أنتظر، ليكن حامل هذه الأخبار المزعجة إلى المدير البائس شخصا آخر سواي، فقط على سبيل كسر العادة المملة. وفي السابعة مساء طبعا استدعاني بارتليه إلى مكتبه ليلومني. لماذا؟ لا أدري بالضبط، لكنها صارت هواية وبشكل ما كنت أعرف أن هذا سيحدث. 4. نحن نفكر في الشيء ذاته. توقعت أن يكونوا واجمين كأنهم أركان حرب جيش تمت إبادته، ولم يخب ظني كثيرا. كان بارتليه جالسا إلى مكتبه وقد أراح ذقنه المكتنزة إلى قبضتيه، وكان باركر جالسا وقد وضع ساقا على ساق يطالع التقارير، وكان شفر واقفا في حماس ويداه في جيبي سرواله كأنما كان يخوض موقعة مهمة. وبالطبع كان لابد أن تجد آرثر شيلبي يبتسم في ثقة كأنه كان يعرف أن هذا سيحدث. وماذا؟ جيديون هنا أيضا وهو لا يطيق بارتليه. غريب هذا، واضح أنه أمر جلل. إذن مساء الخير يا سادة، قلتها وانتظرت ما سيقال من كوارث لا أعرف ما هي بالضبط. أشار لي باركر كي أجلس في مقعد ما هنالك، وقال دون أن ينظر لي: دكتور عبد العظيم، أنت من طلب هذه التقارير الخاصة بخنازير غينيا؟ نظرت إلى شيفرن وقلت: بناء على أمر بروفيسور شيفرن، نعم. قال: ثمت مشكلة صغيرة، هي أن التقارير تتشابه بشدة مع تقارير الطبيبة البلجيكية المتوفاة. قلت: أعرف يا سيدي، لكني لم أعرف أنكم قمتم بتشريحها. قال: لم نفعل، ثمت اعتبارات إنسانية وسياسية منعتنا من ذلك، لكن لدينا تقارير ما أجري لها من أبحاث قبل الوفاة. هنا دق جرس غامض في ذاكرتي، تذكرت نقطة بالغة الأهمية وقلت: ومريض الزائدة الكاميرونية الذي توفي بلا تفسير واضح يا سيدي، هل... هنا تدخل جيديون قائلا: ليس نفس الشيء، أرى أنك ربطت بين الموضوعين، وهذا يسرني بقدر ما يثير دهشتي. لماذا؟ قلت: الوفاة المفاجئة بلا تفسير، هذا هو الرابط. قال جيديون وهو يراجع بعض الأوراق في يده: المريض الكاميروني أحمد ميتابوا توفي من جراء تورم عام في أنسجة المخ، لا توجد مشاكل في دمه ولا شيء يشبه ما حدث للطبيبة وخنازير غينيا. سألته في حذر: هل هو وباء جديد يا سيدي؟ أعني مثل موضوع العين التي تنزف دما أو الحميات النزفية؟ هنا تدخل بارتليه أستاذ الفيروسات القديم وقال: حتى هذه اللحظة لم يظهر لنا شيء، لكننا نواصل البحث. ثمة احتمال لا بأس به أن هذا فيروس جديد تسرب إلى سفاري، لكن من المؤكد أن مخلفات الجثث لم تقتل خنازير غينيا السليمة. قلت: وهذا لا يطابق ما هو معلوم من علم الأوبئة. هز كفه بمعنى أنه ليس واثقا من شيء، ثم قال: لم تعد القواعد واضحة كما كانت في الماضي. إن لدينا مجموعة جديدة غريبة الأطوار من الفيروسات، ولدينا البريونات التي هي مجرد بروتينات بلا حمض نووي، وبرغم هذا تحيا وتصيب بالمرض وتقتل. قال شيلبي ظاهر الاستمتاع بحيرتنا: لو أن باستير عاد للحياة اليوم لا أصابه الجنون، لم تعد هناك قاعدة واحدة ثابتة محترمة، إن الغد يحمل لنا كل شيء. هنا عاد جيديون يتكلم بصوته المميز الأخنف قليلا: لكننا يجب أن نفكر في كل شيء، لقد طلبت تحليل البقايا من ناحية الإشعاع. هذا منطقي، إن الأشعاعات الذرية تدمر نخاع العظام حتما وتسبب أنيميا شلل النخاع، ولكن ما مصدرها؟ قال بارتليه في شيء من الحرج كأنما ارتكب خطيئة وقال شيئا بذيئا: كنت أخشى أن أبدو سخيفا، لكني وجدت هؤلاء السادة وكل منهم حجة في علمه يفكرون في الشيء ذاته. لقد بدأ كل شيء مع ظهور هذا الطبق الطائر الغريب قرب أنجوانديري. تماسكت حتى لا انفجر ضحكا: حتى أنتم تفكرون بطريقة ذاتها؟ قال شيلبي في برود: على رجل العلم ألا يحتفظ بقناعات سابقة، كلنا شعرنا بأشياء غير متوقعة بعد ظهور الطبق أو كما يزعم الأهالي، وإنني لا أسأل نفسي عما إذا كانت هذه حالة من حالات لقاءات النوع الثاني، حيث يترك طبق الطائر آثارا فيزيائية ملموسة. في هذه الحالة يكون الأثر نوعا من الإشاعات، ربما مؤينة أو غير مؤينة، وهي قادرة على تدمير نخاع العظام أو إضعافه. هنا أضاف بارتليه مؤمنا: ولربما هو فيروس فضائي مجهول لنا. أنتم تذكرون فرضية ميريك الشهيرة حول اللقاء الأول بين البشر وكائنات الفضاء؟ لقد فرض ميريك أن قوانين الاحتمالات تجعل فرصة اللقاء الأول بين الإنسان والبكتيريا الفضائية أعلى منها بكثير بالنسبة للكائنات معقدة عديدة الخلايا. وبعبارة أخرى، سيكون أول ضيف من الفضاء يجيء إلى الأرض في الغالب نوعا غامضا معقدا من البكتيريا. تدخل جيديون بلهجة من ينصحهم بألا يتركوا لخيالهم العنان وقال: لا يجب أن نضع نظرية الطبقة هذه كحقيقة مسلمة، لكني كما قلت لكم لا أدري ما يمنع من أن نرسل إلى هناك من يبحث عن الحقيقة. آه فهمت، كنت على وشك التساؤل عن دوري في هذا كله. ستكون هناك حملة مكونة من 3 أفراد تتجه في سيارة عبر تلك الطرق الوعرة إلى إحدى القرى النائية، وهناك سنجلس لنلتهم الكثافة مع زعيم القرية الذي يضع فيها رواثي الماشية على رأسه كناية عن علو المكانة. هذا السيناريو ليس غريبا علي أبدا. قال لي بارتليه بلهجة من فرغ من مناقشة الأمر: متى ستكون مستعدا؟ قلت: أي وقت يا سيدي. هل من حق الرفض؟ قال: لا، هذا أمر تكليف، سيكون معك بودرجة طبعا، وربما اخترت اسما ثانيا لم أستقر عليه بعد. قلت له مذكرا وأنا أستعد للنهوض: يا سيدي، هل هناك خبير في طب الإشعاع في سفاري؟ أو على الأقل من يعرف كيف يستعمل عداد جايجر؟ تبادل النظر مع الآخرين: هذه وجهة نظر مهمة، إن طب الإشعاع فرع مهم جدا من العلوم الطبية، لكنه بالتأكيد ليس الفرع الذي يمكن أن يوجد هنا في الكاميرون. إن أطباء الإشعاع يعملون في المفاعلات ومحطات التجارب الذرية، وليسوا موجودين تحت الصخور التي ترفعها. قال باركر في نفاد صبر كعادته: لدينا في قسم الإشعاع العلاجية من يمكن أن يكون مفيدا في هذا. وهكذا تم اتخاذ قرار الحملة، وبقي أن تقوم فعلا. عند المساء وصلنا إلى الموضع، لم يكن بعيدا عن المدينة، وكانت هناك مجموعة من أكواخ عمال التعدين. إن التيتانيوم شحيح في الكاميرون، لكنه ما زال موردا اقتصاديا مهما. وقف العمال يتأملون هليكوبتر سفاري بشعارها الغريب غير المألوف، ومروحتها تدور فتبعثر الغبار في كل صوب، وتطير الغسيل المعلق ليجف في فناء كل كوخ. لابد أنهم لم يكونوا أكثر دهشة حين رأوا الطبق يهبط من السماء. كان كبير العمال هنا يدعى ماتانجا، وهو رجل شديد السواد في 50 من عمره، أصلع الرأس تماما ويجيد الفرنسية، وقد دنا منا ليفهم من نحن بالضبط. وهو لا يلبس فوق سرواله إلا فانيلا داخلية متسخة يطل منها كرش عظيم لا بأس به. كان الرجال مندهشين لقدومنا، وأدركت أنهم لم يحظوا بزيارة رسمية منذ انتشر خبر هبوط الطبق الطائر. إن الجهات الرسمية لم تصدق الخبر على الإطلاق، وربما لم يأتي سوى بعض صحفيين باحثين عن خبر مثير في صحفهم. قال ماتانجا وهو يشير إلى مساحة عارية من الأشجار على بعد 200 متر: لقد هبط الشيء هناك، كان يشبه الطبق تماما، وكانت أضواء حمراء وزرقاء تنبعث منه. سألت وأنا متأكد من الإجابة: هل رأيت هذا بعينيك؟ أشار إلى بعض الرجال وقال: كنت في المدينة وقتها، لكن هؤلاء رأوه. قلت لي: ما اسم المستشفى الذي أرسلكم؟ قلت: سفاري، وحدة سفاري. راح ألوك بعض الأعشاب وبصقها على الأرض وقال: تبا لتلك الأسماء، إنهم يملكون منها الكثير حقا، هذا هو ما يتعلمونه في مدارس ويندي. أقول إنني كنت متأكدا من أنه لم يرى الحدث بعينيه، لأنك في الغالب حين تحقق في هذه الأمور الغريبة تكتشف أن أحدا لم يرها رأي العين، إنما سمع فلانا يقول أن فلانا سمع أن فلانا رآه. والمثير هنا أن الأول يكون متحمسا ويصدق كل شيء إلى حد أنه يوشك أن يرى المشهد بتفاصيله، بل إنه ينسى فيما بعد ما إذا كان رأى التفاصيل أم سمعها فقط. عدت أسأل: ومن رأى هؤلاء الرجال القادمين على هذا الطبق؟ أشار إلى امرأة سوداء تقف على بعد مترين، زوجة أحد العمال كما يبدو، وهي مذعورة مخبولة هستيرية ملتاثة تماما كما هو واضح من اتساع عينيها. تكلمي يا حاتمة. اتسعت عين حاتمة أكثر، وراحت تحكي بلغة لم أتبينها قصة عظيمة جدا عن الرجال طوال القامة حمر اللون الذين خرجوا من الطبق الطائر وراحوا يفحصون كل شيء حولهم، ثم صوبوا المدافع الغريبة على الناس وأطلقوا منها سيلا من مادة لزجة قذرة على كل من أسعده الحظ بالتواجد ساعتها. بالطبع فهمت هذا كله من رئيس العمال الذي يجيد الفرنسية وليس بوتورجا الذي لم يكن له داعي هنا. وما هي هذه المادة؟ عادت المرأة تتكلم، ثم هرعت إلى كوخها. بعد ثواني عادت حاملة ما يبدو كمنديل رأس تغطى كله بالمادة إياه، إنه شبيه بمنديل امتلأ بالمخاض ثم جف لا أكثر ولا أقل، قطعة قماش مجعدة منشئة. كانت القصة بعد هذا كما يلي: لم يحدث شيء، فقط عاد القوم إلى طبقهم الطائر ووش حلقوا نحو السحاب. أما الأهالي فهرعوا مذعورين إلى أكواخهم وراحوا يغسلون عيونهم وثيابهم من هذه المادة الكريهة بمزيج من التقزز والذعر يمكن فهمها. هل مرض أحد لسبب غير مفهوم بعدها؟ لا أحد، يقول رئيس العمال، فيما عدا الذعر لم يحدث شيء غير عادي. قلت: ولم يبدأ أحد في التشنج والصراخ أو يشكو أحد من التهاب حلقه؟ قلت: إن أحدا لم يمرض. أشرت إلى مايك فني الإشعاع الأمريكي المرافق لنا، وهو ليس خبيرا لكنه على الأقل يفهم بعض الشيء عن أمن المستشفيات، وهو وجه جديد في سفاري، أحبه الجميع للطفه وبساطته. كان قد أخرج أجهزته وبدأ يراجعها، ثم مطش فتاه السفلى سلبا وقال: لا أظن أن هناك إشاعات هنا. والعمال مرر الجهاز على جسد رئيس العمال المندهش وقال دون أن يعبأ به: سلبي، لكن من الوارد أن تكون الإصابة بالغة ولا يشعر بها الجهاز. لابد من أن يصاب الهدف بنحو 4000 راد كي نجد هذا بوضوح، ومن يصب ب4000 راد لن يقف هنا يثرثر. فيما بعد عرفت أن الراد هو وحدة قياس الإشعاع، والراد الواحد هو كمية الإشعاع التي تؤدي لانبعاث 100 إرج من الطاقة لكل جرام من المادة. إن طلبة الثانوي العباقرة يذكرون هذه التفاصيل بدقة، أما أنا فلا أذكر منها إلا أشباحا. المشكلة هي أننا نتعلم أهم الأشياء ونحن في سن لا تسمح لنا بإدراك أهميتها. أما الآن فأنا على استعداد للتضحية بما في جيبي مقابل العثور على نسخة من كتاب الفيزياء للصف الثالث الثانوي، مملكتي مقابل كتاب. قلت لرئيس العمال: دعنا نرى مكان الطبق. مشي موكبنا العجيب وسط العيون المحملقة والمندهشة والساخرة والغاضبة حتى بلغنا فسحة الخلاء التي قيل أن الطبق هبط فيها. كانت رقعة واسعة من الأعشاب، لكنها لا تتميز بشيء خاص، لا توجد أعشاب مهشمة أو محترقة، لا أثار من أي نوع. قلت: لو كان هذا طبقا طائرا فهو خفيف الوزن كذبابة. وجثت الفني على ركبتيه وراح يمرر الجهاز على العشب، لا شيء. استغرق مسح الرقعة نحو نصف ساعة، وفي النهاية نهض الرجل ليغمغم بعبارات خفيضة توحي بخيبة الأمل، ثم أشعل لفاف التبغ ونظر لي وقال: لا شيء، من الواضح أن شيئا لم يهبط هنا أو أنه هبط ولم يترك أثرا. قلت: لا بأس. وكانت معنا ممرضة إنجليزية، أشرت لها وطلبت أن تبدأ الجزء الثاني من عمليات المسح، لابد من عينات بول وبراز ودم من هؤلاء العمال. بالطبع رحبوا بالجزء الأول والثاني من الموضوع ورفضوا الثالث بغلظة، وقد فشلنا كلية في إقناعهم بمد أذرعهم لنأخذ عينة. إن الإفريقي مثله مثل بعض فلاحينا يؤمن أن كمية الدم في جسم الإنسان لا تتجاوز 4 سنتيمترات، وبالتالي يكفي ملء المحقن بالدم كي يسقط المريض ميتا وقد خلت عروقه من الدم. بالإضافة لهذا كان وجودنا مريبا أصلا بلا تفسير، وما كان هؤلاء يمنحون أي شيء. ببساطة الرجال جاءوا من السماء كي يطلبوا منهم دما، وهكذا لم يعد لدينا شيء أكثر نقوم به، فاتجهنا إلى الطائرة وسرعان ما راح المحرك يهدر، وبدأت العاصفة من جديد، وبدأت الأرض تنأى عنا وهي تهتز، نحن الذين كنا نهتز، لكن لا تنسى النسبية أبدا. يمكن القول أن هذه الزيارة لم تكن مفيدة على الإطلاق. 5. ابحثوا جيدا يا سادة، بل هي أداة نفي طيبة، قال لها بارتليه ويطلع تقريري ثم أردف: قد عدتم لتخبرونا أنه ما من إشعاعات تخرج من هذا الطبق الطائر، وهذا يعادل في أهميته قولكم أن هناك إشعاعات. كنت أعرف تعبير أداة نفي طيبة الذي يستخدمه الأطباء كثيرا بالطبع، لكنه لم يرق لي هنا. يمكنني أن أصف لك 100 موقع ليست فيها إشعاعات في هذا العالم، وأولها مطبخ خالتي، لكن لا أظن هذا يفيد القضية كثيرا. سألت وأنا أنهض من مقعدي: هل وجد المعمل شيئا ذا بال؟ هز رأسه نفيا وقال: لا شيء، لا إشعاعات، قطعة القماش التي جلبتها لنا لا تحوي إلا المخاط الجاف. لو كان هؤلاء الفضائيون قد قطعوا كل هذه السنوات الضوئية ليفرغوا أنوفهم علينا، فأنا لا أفهمهم على الإطلاق. برغم ابتسمت وقد راقت لي الفكرة، ثم أشرت للباب بمعنى هل يمكنني الانصراف؟ فهز رأسه أن نعم، إلا أنني تذكرت شيئا آخر فسألته وأنا واقف: هل مخلفات من ماتوا ملوثة بفيروس معين؟ قال وهو يعقد أنامله أمام ذقنه: نحن في العادة نجرب أكثر من مرشح. القصة هي أنهم يقومون بتمرير طيار من الهواء المضغوط على العينة، بعد هذا يرغم هذا الهواء على اجتياز مرشح بكتيريا لا يسمح بمرور الأجسام التي هي أكبر من 100 أنجستروم. لو استطاع الهواء الخارج من المرشح أن يؤذي خنزيرا غينيا، فمعنى هذا أننا نتحدث عن فيروس لا بكتيريا. حاليا نحن مستمرون في تجربة المرشحات، المشكلة هي أن مخلفات الجثث لا تقتل خنازير غينية، ومعنى هذا أنه اختبار لا جدوى منه. قلت: وهل البقايا مشعة؟ قال: بالسبل العادية لا، لكننا ما زلنا نتقصى هذا الاحتمال. هل تريدون مني مهمة أخرى؟ قال: حاليا لا أظن. ثم تذكر شيئا فقال: هل تشعر باستفادة علمية هنا؟ كيف حال دراستك؟ هل حقا يناسبك دور المسمار الذي نسد به أي ثقب؟ لقد وجد من واجبه أن يبدي بعض الاهتمام بمصلحتي كي يرضي ضميره. أعترف أنه يقظ، وكي لا أشعر بأنني مجرد مرمطون يرسلونه للمهام الخطرة أو الشاقة أو المملة، قلت له: لا بأس، لكني كنت أتمنى أن أعمل في قسم الجراحة، بالذات مع الدكتور سبتزاني. ابتسم ابتسامة صبي مبهور وقال: سبتزاني؟ كل وحدة سفاري تريد العمل معه. لو انقضت لهم لما بقي عندي من يعمل في أي قسم آخر. يبدو أن الإيطالي العجوز بارع حقا، ويبدو أن لديه ما يجيده غير قرص الممرضات الحسنوات. ليكن يا علاء، سأضع هذا في الاعتبار بعد ترتيبه مع دكتور باركر. تنهدت في يأس. ما دام الأمر سيعهد إلى باركر غراب البين هذا، فلا جدوى. سيقول كلمته الشهيرة: على الفتى أن يوجد حيث نريد له أن يوجد، وإلا فإن الكاميرون لا تفتقر إلى الطائرات العائدة إلى الوطن. شمر ذراعك يا دكتور واجلس من فضلك، قالتها الممرضة الفرنسية وهي تنزع المغلف عن المحقن. بدا لي هذا غريبا، فمن حق كل إنسان أن يعرف السبب الذي يسحبون دمه من أجله. جلست وشمرت الثياب عن أعلى ذراعي وتركتها تلف على الساعد بالتورنيكة. ضغطت بسبابتها ضغطة تتحقق من موضع الوريد وطهرت الموضع، ثم أولجت الإبرة وتأملت المحقن يمتلئ بالدم الأحمر القاني، ثم إنها أفرغته في أنبوب اختبار صغير كتبت عليه اسمي. فكت الرباط ثم أشارت إلى مجموعة أطباء المناعة المتناثرين في معمل دكتور شيفر وأمرتهم بالشيء ذاته. سألها القيصر شيفر نفسه وهو يتلقى الإبرة في ذراعه: وتقومون بهذا بالنسبة لكل أطباء الوحدة؟ قالت: نعم، بل وبعض الفنيين والممرضة كذلك. قال: هذا لا يبعث الطمأنينة في النفوس، ألا تعرفين السبب؟ قالت: لا، أنا أفعل ما طلب مني. نهض شيفر إلى جهاز الهاتف فطلب رقما لابد أنه المدير وراح يتكلم. مرحبا، ما هذا الذي يحدث هنا؟ لم تخبرني بهذا. وأنزل كم قميص وأعاد ارتداء نصف المعطف الذي انتزعه. ها؟ فقر الدم عام؟ غريب هذا، كم حالة؟ رباه، ها نحن أولاء نعود إلى مأزق الإشعاع من جديد. يجب إجراء مسح شامل لكل الأجهزة المشعة هنا. نعم، أعرف، ليكن ليكن. وضع السماعة ونظر إلينا ورأى نظرة اللهفة على الفهم في العيون، فقال: فقر دم عام، نقص في كافة مكونات الدم. هذه الأعراض ظهرت حتى الآن لدى 4 أطباء، وبارتليه لا يريد أن يترك شيئا للمصادفات. صاح أحد الأطباء في حماس: لابد من تسرب إشعاعي في مكان ما هنا. قال: لا أجد احتمالا آخر، إن احتمالات حدوث تسمم كيميائي واهية جدا. قلت أنا في لا مبالاة كأن الأمر لا يعنيني، أو هو مرض وبائي جديد لا يعرفه الطب. قال شيفرن في ضيق وهو يعود لعمله: مرض وبائي لا ينتقل إلى خنازير غينيا ولا يحقق فرضيات كوخ، هذا احتمال واه جدا يا بني. قلت متفلسفا: لو أنا باستير عاد للحياة اليوم لأصابه الجنون. لم تعد هناك قاعدة واحدة ثابتة محترمة، إن الغد يحمل لنا كل شيء. كانت هذه عبارة شيلبي بنصها كما قالها في ذلك الاجتماع، لكن شيفرن لم يلحظ هذا وازداد عصبية وتوترا، وأدركت أن العبارة أثارت اهتمامه لأنه كان يفكر في الشيء ذاته. القيصر يفكر في الشيء ذاته. لم أعرف النتيجة بالطبع، لأنني لست من جهات تلقي المعلومات في سفاري، لكن فيما بعد عرفت ممن يعرفون الأشياء قبل سواهم أن نحو 10% من العينات كانت موجبة. لا أعتقد أن عينتي بالذات كانت من هذه العينات الموجبة، لأني لا أشكو من أي نوع من الضعف العام، لكن الرقم برغم هذا مخيف. 1 من كل 10 أطباء هنا يعاني نقصا بلا تفسير في خلايا الدم الحمراء والبيضاء. ومن جديد عاد الكلام عن الطبق الطائر وغزاة الفضاء. هذه المرة كان مصدر الكلام هو العامل الكاميروني جورج، وهو مولع على كل حال باكتشاف أشياء غريبة في القبو. بالطبع يعرف الجميع أنه يتسلل إلى القبو ليدخن متظاهرا بأنه يفحص الأجهزة، وكان ما وجدوه في القبو هذه المرة غريبة بعض الشيء. كانوا 4، طولهم شنيع حتى أن الواحد منهم يبلغ قامتين من قامة الرجل، لونهم أحمر كالدم يا سيدي، وعيونهم طولية تشع نورا أخضر. كانوا يقفون هناك وينتظرون، وحين رأوني رفع أحدهم سلاحا ما لا أعرف ما هو وصوبه على رأسي، لكني انحنيت ثم رحت أركض خارجا من القبو. تبادل باركر ومساعدوه النظرات، هذه الأوصاف ليست غريبة. أحضروا رجال الأمن ومن يقوم بقياس الإشعاع في القبو. وبعد دقائق جاء رجلا أمن أفريقيان يحملان مسدسيهما وكشافا، ثم جاء مايك يحمل عداد جايجر، ودون كلام كثير بدأوا يهبطون في الدرج المؤدي إلى القبو. ومن خارج القبو جاء صوت باركر كما في لعبة المساكة يسأل الرجال: ها، هل من شيء مريب؟ هنا رد أحد الرجال: هناك الكثير من الفئران الميتة يا سيدي. 6. لا شيء هنالك. بقيت 3 أيام على وفاة الطبيب الفنلندي فالتاري. في الكافيتيريا قابلت برنادت التي كانت تنتهي من وجبة الغداء بسرعة توطئة للعودة إلى عملها. هززت رأسي محيا وكدت أتجه إلى مائدة أخرى، لكنها نادتني إلى مائدتها وقالت: بالله عليك اجلس. وجلست دافنا رأسي في طبقي ورحت ألتهم الطعام كالحوت الأزرق، فسمعتها تقول لي في شيء من مدعبة: هذا هو بالضبط ما أنذرتك منه، إن الأمور لم تعد كما كانت، الآن تفهم أنه كان الأفضل لو ظللنا صامتين. هززت رأسي مؤمنا ولم أقل شيئا. الحقيقة هي أن هناك خراريج لابد من التعامل الجراحي معها بدلا من إبقائها مزمنة، وأنا لم أفعل سوى أن حاولت فتح خراج الخاص لكنها لم تعطيني الفرصة. قالت لي محاولة تغيير مجرى الكلام: هل تعرف أنهم يفتشون القبو الآن؟ نظرت لها في غير فهم فابتسمت وأضافت: يفتشون عن كائنات فضائية طولها قامتان ولونها أحمر، وهي تطلق سائلا لزجا على الناس ولا تمتاز بالمودة. يا للسخف، قالتها باسمة وهي تفتح علبة المياه الغازية. أنا نفسي أرى هذا الرأي، إنهم حيارة يوجهون الطعنات في الظلام ولا يعرفون مع ماذا يتعاملون، لكني أحب أن أرى كيف تعيش هذه الكائنات التي طولها قامتان في القبو. إن طول الكائن الوحيد إذن قريب من 4 أمتار، بينما ارتفاع سقف القبو متران ونصف أو أقل. لابد أن هذه الكائنات تمشي منحنية أو زاحفة طيلة الوقت. قالت: أنت على حق، هل جن الجميع؟ لا، لم يجن الجميع، لأن عداد جايجر بدأ يظهر نشاطا زائدا عن المعتاد وتوتر الرجال في القبو. كان باركر يجن جنونا كلما سمع عن فئران ميتة في وحدته، لكن هذه المرة ابتلع الخبر، فهذه فئران ميتة على كل حال. لم يكن الوقت مناسبا للوم عمال التطهير. من الخارج نادى باركر رجال الأمن: ها، هل من شيء؟ صاح أحد الرجال وهيكتم أنفاسه بمنديل، لأنه حسب أن هذه هي الطريقة المثلى لاتقاء خطر الإشعاع، ولا أدري أي أحمق نصحه بهذا. يوجد نشاط إشعاعي هنا يا سيدي. جميل، هل هو زائد عن الحد؟ لا يا سيدي، محدود جدا. إذن واصلوا البحث في القبو، واصلوا البحث عن مصدره ولا تتهوروا. بالطبع كان هو في أمان بالخارج، لا يخاف أثر هذه الإشعاعات على عينيه ونقاع عظمه ومخه وخصيتيه، وبالتالي كان يرى أن هؤلاء الرجال بطيئون جدا، أغبياء إلى حد ما. واصل الرجال بحثهم وسط مواسير التدفئة والتبريد الموجودة في القبو. كانت هناك بعض الصناديق القديمة وبعض الصناديق التي تحوي أجهزة لم تستعمل بعد، وقد كتبت عليها تعليمات الشحن الشهيرة مع علامات قابل للكسر وهذا الجانب لأعلى إلخ. بالطبع لم تكن هناك كائنات فضائية، وإلا لقلت لك لماذا أكتم شيئا كهذا. الحقيقة هي أن الإشعاعات كانت تضعف أحيانا حتى تختفي ثم تتزايد إلى حد معقول، لكنه لم يستطيع ربطها بجسم معين. ونظر أحد الرجال إلى صناديق الشحن وسأل بلغة البانتويد زميله: هل يمكن أن يأتي من هنا؟ إن هذه الأجهزة الكريهة تؤذي دائما. لم يفهم حامل عدد جايجر هذه العبارة، لكنه قال حين ترجمت له: لا شيء من هذا، هذه أجهزة مونيتور لوحدة القلب الجديدة، لا ينبعث من هذه الأجهزة نشاط إشعاعي. وتشمم الهواء من حوله وغمغم: الرائحة كريهة حقا هنا، كأنها رائحة دورة مياه عمومية. قال أحد الرجلين وأنفه يتسع متشمما: لا يوجد قبو عطر الرائحة، ثم لا تنسى أن هناك فئران ميتة. ابتسم مايك وفكر بطريقة الرجل الأبيض العنصرية متعالية في أن هذين الرجلين لا يمكن أن يلاحظا الروائح الكريهة، ثم راح تأمل الأرض. كانت هناك بعض أكياس نهشتها الفئران نهشا، لكنه لم يستطع تبين ما كان بها، لقد تبعثرت المحتويات واختلطت بالغبار على الأرض. والقبو على كل حال يعج بالمهملات والفوضى كأي قبو في العالم. إن باركر لا يدخل هنا كثيرا كما هو واضح. ومن الخارج جاء صوت باركر: ها، هل توفاكم الله جميعا؟ شتم الرجل من تحت شاربه الكث، ثم رفع عقيرته صائحا: لا يا سيدي، لقد انتهينا تقريبا. ونظر إلى الرجلين الواقفين وأشعلوا ففتة بغسريعة وقالوا: همتص الدخان في جشع من أجل الرائحة فقط، فلننتهي الآن من كل هذا ونخرج قبل أن نصاب بالعمى. ضحك الرجلان في فهم، وانتظر بضع ثواني حتى أنهى الرجل لفافة التبغ في 5 أنفاس عميقة، ثم ألقاها أرضا ووأدها بحذائه وهمس هيا بنا. بقي يومان على وفاة الطبيب الفنلندي فالتاري. حين بدأت أعراض التهاب الحلق والحمى مع فالتاري، كنا نعرف هذه المرة ما علينا أن نتوقعه. أدخلوه وحدة العناية المركزة، وقد فكر المدير في استعمال إحدى الغرف المعقمة التي لدينا، لكن هذه لم تبدأ العمل بعد، وحاولوا قدر الإمكان أن يهيئوا له بيئة نظيفة خالية من العدوى، كما حقنوه بالمظلة المعتادة من المضادات الحيوية. واقترح خبير أمراض الدم أن يتم نقل بعض الكريات البيضاء مع الجلوبيولين المناعي. قاموا بفحص دمه واختبروا فضلاته بالنسبة للإشعاع. حقا كان جسده يزخر بها، لقد تلقى هذا جرعة أعلى من اللازم كما هو واضح، قال أرثر شيلبي بكسر الشين وتسكين اللام وهو يمضغ سيجاره ويحاول أن يبدو رائعا. إن حمض دي تي بي اي قد أظهر نجاحا سابقا في حالات كثيرة. وسألناه في غباء: وما هو الدي تي بي اي يا أخ شيلبي؟ قال في ثقة: إن اسمه طويل جدا، إنه كالسيوم داي إثيلين ترايمين بنتا أستيك أسد. لقد برهن على قدرة رائعة في الاتحاد بالمعادن الثقيلة المشعة، وهو قادر على توجيهها لتفرز مع فضلات الجسم. المشكلة هي أنه ليس موجودا هنا. ومن أين نأتي به يا أخ شيلبي؟ من الإنترنت. سأتصل بإدارة الطعام والدواء FDA أستعلم منها عن هذا العقار. بعد هذا يمكن لأي طائرة أن تحمله إلى هنا من الولايات، وستقوم السفارة الأمريكية بتسهيل الإجراءات. ونظر في ساعته وقال: أتوقع أن يكون العقار هنا في 9 مساء. كنا وقتها في 10 صباحا. حقا يتمتع هؤلاء الأمريكان بالدقة والتقدم، وقد سيطروا على معطيات دنياهم بحنكة بارعة. لكن المشكلة هي أنهم لم يقهروا الموت بعد، ولن يقهروا. لقد توفي الطبيب الفنلندي في 6 مساء بعدما هبطت دورته الدموية تماما. وحين وصل العقار أخيرا في طائرة هليكوبتر حوالي 10 مساء، قال المدير: لا بأس، إن لم أكن مخطئا فلسوف نحتاج إلى هذا العقار كثيرا في الأيام القادمة. في هذه المرة لم يكن بوسع واحد أن يرفض تشريح الطبيب الفنلندي. كانت حالة اكتئاب عامة تغمر الوحدة، وشعور عام بأننا محاصرون، وأننا جميعا ذاهبون إلى عناية البروفيسور جيديون الفائق. لكن الرجل لم يكن كالحانوتي الذي يلعب دوره عبد الفتاح الأسري في أفلامنا. كان عالما بحق، وقد أنقذني علمه من دوامة الحيرة مرارا من قبل. لهذا تأكدت أنه ما من أحد يراني حتى لا أتهم بقسوة مشاعر، وتوجهت إليه في المشرحة. مقال عن الإشعاع وأثاره. جالسا أمامه في رهبة سألته: ما الذي يحدث في أجسادنا حين نتعرض إلى الإشعاع؟ قال جيديون ويتأمل المكتب أمامه كأنما يتذكر: هذا فرع كامل من الطب، فرع لم يكن أحد يعرفه قبل قنبلة هيروشيما، وتريد أن ألخص لك في كلمات؟ ابتسمت وقلت: إذا سمحت لي سأحكي لك قصة مسلية. إنها عن ملك قوي انشغل في مشاكل الحكم والحروب لخ، وفي يوم استدعى حكيم الحكماء وقال له إنه يريد معرفة تاريخ البشرية. انصرف الحكيم وغاب 10 سنوات، ثم عاد ب10 مجلدات ضخمة، كل مجلد على ظهر حمار. فلما رأى الملك المشهد صاح مغضبا: أنت ترى أنه لا وقت عندي لهذا كله، اختصر يا حكيم اختصر. انصرف الحكيم وعاد بعد 5 سنوات ب5 حمير على ظهر كل منها مجلد، فقوبل من الملك بغضبة مماثلة ودعوة للمزيد من الاختصار. هنا انصرف الحكيم وغاب 1 سنة، ثم عاد إلى الملك ب1 مجلد على ظهر حمار واحد. كان هذا الأخير قد هرم وهن بصره، ومن ثم طلب من الحكيم أن يختصر تاريخ البشرية أكثر. غاب الحكيم 2 شهر، ثم عاد إلى الملك بورقة واحدة، ورقة بها تاريخ البشرية كله، لكن الملك كان على فراش الموت، وقال للحكيم: يؤسفني أنني لن أجد الوقت الكافي لمعرفة تاريخ البشرية، إن الموت أسرع مني ومنك، هل يمكنك أيها الحكيم أن تحكي لي تاريخ البشر في جملة واحدة؟ قال الحكيم الذي أنهكته الشيخوخة بدوره: يا مولاي، الناس ولدوا فعانوا فماتوا، كان هذا كل شيء، ومات الملك راضيا. كما توقعت، شاعت ابتسامة في وجه جيديون القاسي الصارم، حتى لا تسمع صوت قسمته وتتهشم من جراء هذا التغير الجيولوجي، وقال: أنت إذن تريد أن تكون هذا الملك وأنا هذا الحكيم. قلت: لو لم أكن وقحا أكثر من اللازم. قال: لا بأس، من الجميل أن ألعب دور الحكيم ولو مرة، لكن تذكر أن الطب غير قابل للتلخيص في جملة. لم أقل إن ابن سينا العظيم حاولها ونجح في بيتيه الشعريين الشهيرين، وكل شيء عند العرب كان يصلح أن يكون شعرا. ثلاث هن مهلكة الأنام، وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطء، وإدخال الطعام على الطعام. تعليق من القارئ: وأعتقد أن علاء عبد العظيم هنا كان غير دقيق، لأن البيتين المذكورين هما للإمام الشافعي. بدأ جيديون يتكلم، وحين يتكلم جيديون على المرء أن يصغي. يعتمد تأثير الإشعاعات المؤينة على جرعات الإشعاع ونوعه ومعدل التعرض له، وبالطبع يكون التعرض المزمن أخف وطأة من التعرض المباشر الحاد، لأن الخلايا تستطيع أن تجدد نفسها بشكل أو بآخر. لكن بالطبع التعرض المزمن يفتح الباب لخلل ناجم عن تدمير أو تنشيط جينات معينة في الخلايا. هذه الجينات قد تؤدي إلى الانقسام غير المنظم للخلية، وبعبارة أخرى السرطان. التعرض الحاد للإشعاع بجرعات أكثر من 4000 راد يؤدي لتورم خلايا المخ والتشنجات والصدمة فالموت خلال 48 ساعة. وهذا هو السيناريو الذي أجد أنه الأمثل لتفسير ما حدث بالنسبة لذلك المريض الكاميروني. الجرعات من 1000 إلى 4000 راد تؤدي إلى فقد شديد للسوائل وشلل النخاع، وفي العادة يكون الموت خلال 10 أيام. الجرعات التي تقل عن 1000 راد وتزيد عن 100 راد تؤدي لتدمير النخاع فالموت خلال شهر. وقد يسبب الإشعاع حروقا خطرة أو تدميرا للأوعية الدموية مما يسبب الغنغرينة، لكن هذه الحروق على كل حال ليست أكثر خطرا من حروق الشاي الساخن، وتعالج بنفس الطريقة طبعا مع غسيل الموضع بالكثير من الماء والصابون. والتعرض المزمن للإشعاع بجرعات أعلى من 100 راد تظهر أثاره على الكلى والرئتين والنخاع العظمي وعدسة العين. السرطان أيضا يظهر بشكل واضح في حالة التعرض المزمن للإشعاع لنفس السبب الذي ذكرت لك، إهانة الجينات، والجينات لا تنسى أي إساءة تحدث لها. إن الانشطار النووي لليورانيوم والبلوتونيوم يخلق نحو 300 نوع مختلف من النظائر المشعة، بعضها يملك نصف حياة أطول من سواه، وبعبارة أقرب للفهم بعضها يعيش أكثر من سواه. السترونيوم 90 على سبيل المثال يعيش 28 سنة، ولهذا هو مشكلة حقيقية بالنسبة لتلوث الطعام والنباتات. وخطر السترونيوم 90 هو أنه يتصرف مثل الكالسيوم بالضبط، لذا ترسبه الحيوانات في عظامها والنباتات في جذورها، وهذا كما هو واضح يؤدي إلى سرطان العظام والدم معا. هذه هي مشكلة ما يسمونه بالفول أوت، وهو موضوع مهم بالنسبة لعلماء الانشطار النووي، إنه أثر سقوط المواد المشعة على التربة واختلاطها بطعام البشر ومائهم. إن الحكومة الأمريكية لم تصدق أن تجاربها في الصحراء مؤذية، وظلت تنكر هذا لفترات طويلة، حتى صدر أول حكم من المحكمة يؤكد علاقة سقوط المواد المشعة بعدد من حالات السرطان ظهرت في ولاية دانية من موضع أحد التجارب. ثم جاءت حادثة مفاعل تشيرنوبل عام 1986 لتكون بمثابة عيد للطب الذري. هذا يوم لا ينسى، وكل ما تنبأ العلماء به وأنذروا البشرية ضده قد تحقق. إن الكابوس حقيقي إذن، ولا داعي لدفن الرؤوس في الرمال. سألت جيديون وقبض لي أنه أنهى محاضرته القصيرة. هل وفاة الفنلندي تندرج تحت هذه القاعدة؟ فكر قليلا ليزن كلمته ثم قال: من الواضح تماما أنه تعرض لإشعاع جرعته أكثر من 100 راد على فترة طويلة ممتدة. نفس الشيء ينطبق على خنازير غينيا التي قمت أنت بتشريحها. قلت: والبقايا هل هي خطرة؟ قال: نعم، ولكن ليس على المدى القريب إذا كنت تخشى هذا، ومن رأيي أنه يجب دفنها تحت الأرض وسط الخرسانة بحيث لا تؤثر على أي حياة نباتية أو حيوانية. فكرت في السؤال التالي: هل حقا تعتقد أن حمض DTPA مفيد لهذه الحالات؟ لم يكن مولعا بأرثر شيلبي، أو لنقل إنه لم يهم به حبا يوما ما، لكنه كان يحترم عقله. قال لي: شيلبي بطبعه مبهرج الأسلوب، مولع بالحلول المسرحية، ولو لم يكن طبيبا لصار أفضل مقدم فقرات في السيرك. إن الكالسيوم داي إثيلين ترايمين بنتا أسيتيك أسد حل جيد، ربما هو الحل الوحيد، لكنه يؤدي إلى نفاد الزنك من الجسم، والزنك عنصر حيوي، إن نقصه قد يؤدي إلى فشل كلوي أو نزيف معوي لا يمكن إيقافه، بالتالي لا يمكن أن يطول أمد هذه المعالجة، وبالتأكيد هي أخطر أحيانا من الإشعاع ذاته. بعد برهة صمت أخرى سألته: ما رأيك في موضوع غزاة الفضاء هذا؟ قال في رزانة: لا أرفضه ولا أقبله ما لم يأتيني أحدهم بدليل واضح، وعلى قدر علمي لا يوجد دليل على طبق طائر فضلا عن كونه مشعا. وأشار بكفيه المفتوحتين إلى كومة الأوراق أمامه وقال: لديك هنا مشاكل، كومة من المشاكل الحقيقية، يمكنك أن تتعامل معها وتنسى كل شيء عن أي شيء آخر لا تؤيده القرائن. لديك حالة تلوث إشعاعي واضحة في سفاري، وهذا الإشعاع يتراوح من 100 إلى 400 راد، عليك إذن أن تجد الحل. قلت: ومن الذي يملك هذا الحل؟ قال: الأمر أكبر منا، لا بد من أن يقوم أحد هؤلاء التنابلة في الإدارة بالاتصال بيا ويندي، نريد خبراء في الطاقة الذرية. ثم نظر في ساعته وقال في صرامة: هل قمت بتلخيص تاريخ البشرية في جملة واحدة؟ قلت: أعتقد هذا يا سيدي، لقد فعلت هذا أو كدت. إذن انصرف. 8. المسح. بعد يومين سمعت طرقات على باب حجرتي في الصباح الباكر، ففتحته فقط لأجد أغرب مجموعة من رواد الفضاء في حلالهم البراقة. مشهد غريب جدا في الصباح، وتكفل النعاس بجعلي أتوهم للحظة أن هؤلاء من غزاة الفضاء وأنهم جاءوا من الطبق الطائر إياه. ثم تكلم أحدهم من وراء قناعي وكان صوته عميقا مكتوما: لا تخشى شيئا، مهمة روتينية. كيف لا أخشى شيئا وهذه المجموعة العجيبة تقتحم حجرتي وقد تكفل الثيابون بجعلهم لا يمتون للبشر بصلة؟ على أنني فطنت إلى أنهم في الغالب من رجال الطاقة الذرية، وفي الغالب من ياويندي شخصيا. إن بارتلي لم يضع وقتا أكثر، وبالتأكيد أمطر ياويندي بالاستغاثات الملحة. قاموا بمسح الحجرة مسرعين بجهاز ما، واهتموا بأحذيتي بشكل خاص، إذ قلبوا كل حذاء وراحوا يفحصون الغبار الملتصق بالنعل. وبدأ من روتينية حركاتهم أنهم لم يجدوا شيئا، وأن هذا تكرر في أكثر من حجرة. لم أتبين بوضوح جنسيتهم من وراء الأقنعة، لكن بدا لي أن 2 أو 3 منهم غربيون. وفي النهاية شكرني أولهم بلهجة مهذبة وبفرنسية تشي بأنه فرنسي، وانسحبوا من المكان. يا له من حصار يا إخواني، لكم أن تراهنوا على أن المشهد كان رهيبا حين خرجت من حجرتي. هؤلاء الرجال في كل مكان يفحصون كل شيء، حتى تذكرت غزو تلك المجموعة من المرتزقة للوحدة منذ عام. بعد قليل جاءني بسام على وجهه علامات الاستمتاع وسألني بالفصحى كعادتنا في التخاطب: هل رأيت هذا السيرك؟ قلت: رأيته ولا أشعر براحة على الإطلاق. أشار إلى الوراء وقال ويهز كتفيه: يشكون في وحدة الغسيل الكلوي. قلت: سيكون هذا غريبا، وحدات الغسيل الكلوي لا تستعمل المواد المشعة. لا أدري السر، ولكن من الواضح أن عدداتهم تشير إلى نشاط إشعاعي بالغ القوة هناك. بعد ثواني ظهر بارتليه مرهقا بادي التوتر، ومر بنا فلم نظفر منه إلا بنظرة عابرة كأنما لم يدرك كنهنا قط. كان سباتزاني أستاذ الجراحة الإيطالي يمشي خلفه مرتديا بجامة الجراحة ويلوح بذراعيه في الهواء صيحا: ماما ميا، كله إلا قسم الجراحة يا موريس، كله إلا الجراحة، إن لدينا قائمة مرهقة للعمل اليوم. قال بارتليه دون أن ينظر للوراء: لقد قررت إلغاء جميع الجراحات، أنت لا تفهم، إن الأمر أخطر من تلوث بالكزاز، إن... ثم نظر للوراء فوجد أن عدد الأوغاد الذين أرهفوا أذنهم للسماع أكثر من اللازم، فتوتر، مداده يمسك بكتف الجراح الإيطالي وبدأ يتكلم همسا هذه المرة. كان من الواضح أن الإيطالي غاضب بجنون وأن المدير يحاول امتصاص غضبه هذا. بالطبع لم يكن مفر من إلغاء الجراحات حتى إعلام آخر، إن الإشاعة ليس من الأمور التي يمكن المزاح فيها. فيما بعد بدأت الأخبار تتسرب أكثر فأكثر، يبدو أنهم وجدوا إشعاعات في غرف الغسيل الكلوي، إشعاعات لم يستطيعوا تحديد مصدرها، ولكنهم حين عاودوا الفحص في الظهيرة لم يجدوا شيئا. نفس الشيء تكرر مع غرف الجراحة، والآن بدأ الشك يحوم حول قسم الإشاعة، لكن أجهزة الإشاعة كانت محكمة وكانت الغرف مبطنة بالرصاص جيدا بحيث لا تسمح بأي تسرب. ثمت إشعاعات تنبعث من القبو كما قلنا من قبل، لكنهم لم يجدوا مصدرها. في النهاية وجدوا مجموعة من الأكياس الممزقة السوداء التي مزقت الفئران محتوياتها، لم يستطيعوا تحديد ما كان فيها، ومن ثم حملوا البقايا وضعوها في كيس واقي. فالحقيقة الوحيدة هنا هي أن هذه البقايا كانت مشعة بقوة. وفي المساء دعا بارتليه كل أفراد الوحدة إلى اجتماع به في التيوتر. قال لنا وهو قد وقف على منصة يداعب مكبر الصوت بأنامله: أعتقد أنكم جميعا تعرفون ما يحدث هنا الآن. لو لم تتضح الأمور أكثر في الغد، سيكون من واجبي إنهاء العمل في وحدة سفاري. إن مهمتي هي الحفاظ على حياة الموجودين هنا، كما هي الحفاظ على حياة مرضانا. قال أحدهم في حماس: نحن لن نتراجع عند أول خطر يهددنا. كان أحمق، ووددت لو عرفت من هو ذلك الأحمق، لكني لم أتبينه. إنه يحسب الحماس وحده كافيا لمقاومة الإشعاع، ولو صح هذا لتلاشى خطر القنابل الذرية تماما. كل ما على القوم الذين تهوي عليهم قنبلة ذرية هو أن يتحمسوا. ولحسن الحظ لم يولي بارتلي هذا الكلام اهتماما، وقال: أنا أتحمل مسؤولية الجميع وقد اتخذت قراري. هنا رفع برناديت يدها طالبة الكلمة، وكان هذا غير معتاد، لأن من يتكلمون في هذه الاجتماعات لا يزيدون على 4 في الغالب، وكلهم من سن ووزن أرثر شيلبي فصاعدا. نظر لها المدير متسائلا، فرفعت صوتها الذي خرج متحادا متحشرجا بعض الشيء شأنه شأن الممثلات المبتدئات: سيدي، هل لنا أن نعرف بالضبط ما توصل إليه الرجال الآتون من ياويندي؟ قال بارتيليه في تعاسة: توصلوا إلى أن الإشاعات تظهر وتختفي في كل مكان بلا سبب، وتتباين قوتها من حين لآخر. قالت: وهل لديهم تفسير لهذا؟ لم يقولوا شيئا، إنهم سيدرسون النتائج ويخبروننا. قالت: قيل إنهم وجدوا بعض الأكياس الممزقة في القبو، فهل عرفتم ما كان بها؟ ابتسم المدير في تعب ونظر إلى السقف وقال: فضلات آدمية. قالت: ماذا تعني؟ براز، إذا كان هذا القول لا يتنافى مع اللياقة، لقد دفعت الفئران ثمن شراهتها غاليا لأن الفضلات كانت مشعة. تصاعدت صيحات الدهشة وترددت الكلمة كريهة الرائحة بكل اللغات: ما معنى هذا لو كان له معنى؟ قالت برنادت في لهجة واثقة برغم وهن صوتها: الأمر واضح، إن مصدر الإشعاع يتحرك، إنه بيننا. بيننا؟ بيننا؟ ساد الهرج والمرج، وراح الكل يتكلم في صوت واحد بأكثر من لغة. لابد أن عبارة بيننا قيلت بألف لغة الآن. هنا وجد بارتلي نفسه مضطرا إلى أن يقرع المنضدة مرارا بكفه كقاضي حازم، وصاح: الهدوء، أنا لا أسألكم الكثير. ثم نظر إلى الطبيبة الكندية المتحمسة وتساءل: هل تعتقدين أن هناك من يشاع بين هذا الطاقم يا دكتور جونز؟ ابتسمت برغمها لغرابة الفكرة وقالت في كياسة: بل إن هناك من يحمل مصدر الإشعاع ويتخلص منه من حين لآخر، طار يدنو من أجهزة القياس وطار ينأى، لا يوجد تفسير آخر لإشعاع يغير مكانه وجرعته من حين لآخر. هنا نهض شيلبي في عصبية وقال ويمضغ سيجاره: هذا تهريج علمي بلا شك، لا أحد يمكن أن يحمل مصدرا للإشعاع دون أن يموت به، ما لم يرتدي ثيابا واقية من الرصاص طبعا، ولا أحسب أحد في سفاري يرتديها الآن على قدر علمي. ومن جديد نظر بارتيليه إلى برنادت وسأله: هل لديك اقتراح معين يا دكتور جونز؟ قالت على الفور: أرى أن يخضع كل أفراد سفاري لفحص مدقق أمام عداد جايجر، وليكن هذا الآن قبل أن يجد واحد فرصة لإفراغ جيوبه، هل يمكن ترتيب هذا؟ ساد الصمت، ثم بدأت الهمهمة والضوضاء. أخيرا مال بارتليه على المنضدة ونظر إلى مايك فني الإشعاع الأمريكي والذي جعلته الضرورة خبير الإشعاع الأهم بالنسبة لنا، وقال له: ما رأيك يا مايك؟ ابتسم مايك من وراء شاربه الكث، فهو مستمتع بكونه صار أهم شخص في الوحدة الآن، وقال ويتأهب للنهوض: لحظة واحدة وأعود يا سيدي. تعالت أصوات الاحتجاج، وبالطبع راح البعض يتكلمون عن خصوصيتهم وعدم قبولهم التفتيش الذاتي وما إلى ذلك. هنا قال بارتليه في سرعة بديهة لم أعتدها منه قط: لو كان أحد في هذه القاعة يرى من حق الإنسان أن يكون مصدر إشعاع فليرفع يده اليمنى. طبعا لا أحد، فعاد يقول: ولو كان واحد يرى أن الوقوف أمام عداد جايجر إهانة فليرفع يده اليمنى. طبعا لا أحد. ما لزوم هذه الضوضاء إذن؟ إن الناس لا تكف عن السخف. ولقد طلب ابن جحا من أبيه أن يعلمه السماجة، فقال له: تعال على الهيفة وتصدر، أي اهتم أكثر من اللازم بالأمور التافهة لتضمن لنفسك مكانا بين السخفاء. أخيرا عاد الأخ مايك بجهازه الثمين، وبأمر من بارتليه نهضنا ووقفنا في صف طويل، وراح كل منا يمر أمام الرجل الواقف أمام الباب والممسك بالجهاز. هنا يقول مايك بلهجة من يمنح العفو: نظيف. فيخرج الرجل وهو يتنهد الصعداء أو يرفع ذراعيه بحركة مسرحية توحي بنظافة الذيل، ويخرج عائدا إلى عمله. وجاء دور برنادت، فوقفت أمام الجهاز وتأملته كطفلة مبهورة وسألت الرجل: ألا يصدر هذا العداد صوت أزيز حين أشعر بالإشعاع؟ قال: ليس في هذا الطراز، إنني أقرأ انحراف الإبرة فقط. وتدريجيا فرغت القاعة ممن كانوا فيها، ربما باستثناء بارتليه وأنا وباركر. اتجه الرجلان إلى الجهاز في أريحية كأنما يضربان المثل للأجيال القادمة، فلم يكن أحدهما مشعا. ومررت بدوري لأسمع كلمة نظيف، ثم خطوت إلى خارج القاعة حيث كان الجميع تقريبا واقفين يتحدثون ويمزحون، وقد راق لهم هذا الموقف الدرامي الذي يكسر روتين الحياة الممل. هنا صح باركر في عنجهية: فليعد كل إلى عمله، ولا سوف نطلبكم لو حدث تعديل في خططنا. وصاح المدير ويتدحرج نحو مكتبه: ربما نبدأ إخلاء الوحدة غدا عند الظهر، سيبلغكم دكتور باركر بالتفاصيل. هنا تذكرت شيئا فلحقت بالمدير صائحا: سيدي، ثمة أمر نسيناه. سألني وهو مستمر في التدحرج دون أن يتوقف: وما هو يا علاء؟ موضوع الطبق الطائر هذا، ولماذا بدأت التغيرات بعده؟ قال مغتاظا: لقد فعلنا ما بوسعنا، لكننا لم نجد سوى كلمات بعض العمال الأفارقة. قل لي بربك ماذا أفعل؟ كانت أعصابه حقا مرهقة، لذا أثرت الصمت قبل أن ينفجر فيه. 9، فلنفتش حاجياته. كانت واقفة في الحديقة في ضوء الغروب الغريب، الضوء الذي يستعصي على التصنيف والوصف، والذي أضنى الفنانين الفرنسيين التأثيريين في نهاية القرن الماضي. هل هو أزرق؟ هل هو أحمر؟ هل هو قرمزي؟ هل هو خليط من هذا كله؟ وكان الحل الوحيد الذي وجدوه هو أن يستعملوا باليتة ألوان لا يمكن وصفها بدورها. كانت واقفة هناك وكانت تدخن، الدخان المتصاعد يصطبغ بلون الغروب الغامض فيخلق رؤى لا تمت لعالمنا هذا. الحقيقة أنه من النادر أن يرى المرء برنادت تدخن، لكنها لا تنكر أنها تفعلها من حين لآخر، ربما تشعل لفافة التبغ كل 3 أشهر. والسبب في هذه المرة واضح، إنها في حالة حيرة واكتئاب شديدين. دنوت منها في حذر، متهيبا أن أقطع صلاتها الصامتة هذه أو رحلتها إلى عوالم المجهول. وبقشعريرة مناسبة تذكرت قصيدة إلي أبو ماضي الحالمة: سلمى بماذا تفكرين؟ سلمى بماذا تحلمين؟ كنت أهم بهذه القصيدة حبا في مراهقتي، بالرغم أن كتاب محفوظات الوزارة أصر على أنها زفت، والسبب هو أن الوزن يحتم ألا يكون هناك تشديد على الكاف في تفكرين، بينما فعل تفكرين بسكون الكاف غير مشددة لا وجود له في العربية. ولو جرؤت وقتها وأعلنت أنني أحب هذه القصيدة لظللت في المدرسة الثانوية حتى اليوم. كان من الممكن أن أرحل، لكني لم أستطع مقاومة فكرة الدنو من برنادت في هذه الحالة من الذوبان في لجة الشرود. سألتها همسا وقد أدركت أنها لاحظت وجودي فلم تجفل: سلمى، أقصد برنادت، بماذا تفكرين؟ أطلقت سحابة من الدخان وسعلت وقالت: في كل هذا العبث الذي نعيشه الآن. بالطبع لا يمكن أن تختلي بنفسها الآن لتفكر في سر هجرات الطيور ورحيل الفصول، وكنت أخشى أن تحسبني سأعاود تقديم عرض السابق، لذا قررت أن أنصرف حالا. لكنها استوقفتني سائلة: علاء، كيف يعلن عداد جايجر عن وجود إشعاع من عدمه؟ قلت لها وقد فاجأني السؤال العجيب: كنت أحسبه يطلق صوتا نوعا من البيب بيب، لكن من الواضح أن عددنا لا يفعل. أطلقت سحابة أخرى وقالت وقد ازداد وجهها إظلاما كأنما يذوب في الليل الوشيك نفسه: لم يجر مايك فني الإشعاع الاختبار على نفسه، ماذا لو كان هو مصدر الإشعاع؟ توقفت عن الحماس ونظرت لها محاولا فهم ما ترمي إليه، حتى لو كان الضوء كافيا فللغموض ظلمه الخاص. إن مايك يقرأ الجهاز جيدا، ولو تبين وجود إشعاع لكان قد... قالت: وماذا لو كان يخدعنا؟ إنه الوحيد الذي يستطيع فهم معطيات الجهاز، والجهاز لا يعطي صوتا مميزا لوجود إشعاع، كيف نعرف أنه نظيف حقا كما يقول لنا؟ تصلبت في مكاني، هذه ناحية أخرى من التفكير لم تخطر لي ببال قط. ماذا لو كان يخدعنا؟ كيف نعرف أنه نظيف؟ غريب هذا، لكنه لا يخلو من المنطق. سلمى بماذا تفكرين؟ سلمى بماذا تحلمين؟ إنها ببساطة تفكر في عداد جايجر. سألتها مترددا: هل وجدت ما يثير ريبتك فيه من قبل؟ قالت وهي تنظر إلى الليل الإفريقي الذي بدأ يسيطر بقوة على الأحراش البعيدة: لا أدري، إنه وجه جديد أولا، ثانيا هو الوحيد الذي يعرف شيئا عن الإشعاع الذري، وكل معلوماتنا مستقاة منه، ثالثا لقد كان يتفقد الوحدة مع رجال الطاقة الذرية القادمين من ياويندي. قلت: حقا؟ هل كان يرتدي بذلة واقية؟ قالت: لا، كان يلحق بهم أو يتقهقر، يدنو ويبتعد، ومع دنوه وابتعاده كان المؤشر يثب لأعلى ولأسفل، وكان صوت البيب بيب ينبعث من أجهزتهم، لكنهم لم يفهموا، ولم يفهم هذا أحد. في البداية دخلوا وحدة الغسيل الكلوي وكان ينتظرهم بالداخل. عندها بدأت الأجهزة تصدر صوتا، فلما عادوا بعد ذلك لم يدخل معهم، ومن ثم ظلت الأجهزة ساكنة. نفس الشيء تكرر في قسم الجراحة. إلخ، صدقني هذا هو التفسير الأوحد. ظللت صامتا عاجزا عن التفكير الصائب، ثم قلت لها: وكيف لا يموت هو نفسه؟ قالت: لا أعرف، ثم الثغرات في كل نظرية وحتى النظرية النسبية ذاتها. قلت: ولماذا يفعل ذلك؟ قالت: لا أعرف، ثمت ألغاز في كل مكان من العالم، فلماذا يكون هذا الرجل استثناء؟ قلت: وماذا يجب عمله؟ قالت: تفتيش حاجياته طبعا حين يبتعد عن غرفته لفترة مطمئنة. إن اقتحام أي غرفة في سفاري عملية هينة كما جربنا جميعا. سألتها في غباء: وكيف نبعده عن غرفته؟ قالت: لهذا صرحت المدير بأفكاري، بالطبع استثنيت موضوع نية التفتيش هذه، وطلبت منه أن يستدعي مايك إلى مكتبه لاستجوابه عن بعض التفاصيل. معنى هذا أن مايك سيكون في مكتب المدير لمدة نصف ساعة على الأقل، ومن المؤكد أنه لن يغادرها، ولهذا أنتظر هنا حتى أسمع من يستدعيه خلال مكبرات الصوت. ثم التمعت عيناها في الظلام وقالت بلهجة من لن يرفض له طلب: أما وقد عرفت الآن الأمر، فلا أرى ما يمنع أن تقوم أنت بهذا، إنها كما ترى مهمة رجل. حقا هي مهمة رجل، لكن لماذا أقبلها؟ هل لأن الشكوك مقنعة أم لأن برنادت هي من طلب ذلك؟ لا أدري، وإن كنت أفضل أن يكون الجواب هو الأول. أفضل ألا أكون معدوم الإرادة، وأن تكون خياراتي هي خياراتي أنا، وليدة قناعاتي الخاصة أنا. قلت لها وأنا أملأ صدري الضيق بهواء الليل: لن أتركك تجربين شيئا كهذا. ليكن، سألعب دور الأحمق، ولكن متى أتحرك؟ هنا سمعنا صوت مكبر الصوت يدوي من داخل البناية: الفني مايك نورتون مطلوب في مكتب المدير حالا. بعد دقائق كنت أقف على باب حجرة الرجل، أنظر إلى اليمين واليسار فلا أجد إلا ممرا خاليا يغمره ضوء النيون الخافت. أمد يدي في جيبي بحثا عن المفاتيح الثلاثة: مفتاحي، مفتاح برنادت، ومفتاح بسام. لابد أن ينفتح الباب واحد منها. لا أظن مايك اتخذ حذره أو لاحظ هذا، لأنه وجه جديد على سفاري، وبالتأكيد لا يعرف القاعدة الشهيرة: كل مفتاح يفتح أي قفل، وإلا فإن أقرب ذيل سحلية يؤدي الغرض تماما. فشل مفتاحي ومفتاح برنادت، لكن مفتاح بسام أدى الغرض تماما، ودلفت إلى الغرفة. ولم أكن أعرف أن بارتليه يصاب بنوبات قلبية أحيانا، ولم أكن أعرف أنه مر بأحدها من دقائق، وأنه وضع قرصا من النيتروغليسرين تحت لسانه وجلس منهكا والعرق يتفصد من جبينه وأعلى صدره. أذناه تصفران، والألم يتراجع ببطء من كتفه الأيسر الذي كاد يصير مملكة محتلة. هنا سمع صوت السكرتيرة عبر الدكتافون تخبره أن مايك نورتون ينتظره بالخارج. مايك من؟ قالت: فني الإشعاع يا سيدي، لقد طلبت مقابلته. فك ربطة عنقه ودس إصبعا بين لحم عنقه الشحيم والياقة، ثم قال لها بصوت حاول أن يكون طبيعيا: لا أستطيع لقاؤه الآن، قولي له أن يجيء في العاشرة صباحا. وسمع السكرتيرة تعتذر لمايك في الخارج، وشعر بأن حاله أفضل نوعا. كنت أنا في الغرفة إذن أتفقدها على ضوء الكشاف الصغير الذي في جيبي. لست راغبا في استعمال الضوء الكهربي حتى لا يشعر أحد بالخارج بأن هناك شيئا غريبا. كانت حجرة عادية جدا ككل حجرات سفاري، ولا تحمل طابعا شخصيا مميزا. هذا الرجل لا يعلق صورا تروق له أو يضع تذكارات مهمة هنا وهناك. اتجهت إلى خزانة الثياب وفتحتها، بضعة معاطف معلقة وبعض الثياب، وهنا لاحظت شيئا غريبا في أسفل الخزانة، كأنه رأس مقطوع. رأس مقطوع هنا كما يفعلون في أفلام الرعب حين يضعون الرأس المقطوع المستحوذ في الثلاجة. إن برنادت تتوقع أشياء غريبة هنا، لكن إلى هذا الحد؟ انحنيت أكثر فأدركت أن هذا ليس سوى رأس دمية مما يضعه حلاق النساء في محلاتهم، رأس ثبتت عليه جمة من الشعر الأشقر الكثيف. غريب هذا، إذا مايك يضع شعرا مستعارا، والأسوأ هو ما رأيته مثبتا إلى الرأس في منتصف الوجه. خصلة شعر لها مظهر الشارب، شارب أشقر كث، شارب يشبه شارب مايك بالضبط. لو كان هذا هنا، فما لون شعر مايك الحقيقي؟ ولماذا يثبت شاربا مستعارا؟ وما الذي يضع على رأسه الآن إذن؟ راح قلبي يخفق الطبل بينما أحاول العثور على أشياء أكثر في هذه الخزانة الغريبة. لم أجد شيئا آخر، فقررت أن أستكشف الحمام. كانت الغرابة الحقيقية تبدأ هنا بحق. أولا، كان يملك ما يشبه قصرية الأطفال موضوعة في ركن المكان، وقد غلف قاعها برقائق الألمنيوم بالطبع كي يسهل تغليف الفضلات والتخلص منها. وكانت هناك قارورة صغيرة تشبه ما يوجد في المعامل، وقد امتلأت بسائل من الواضح أنه بول. هذا رجل من الطراز الذي يحتفظ ببوله وبرازه خارج الحمام ولا يتخلص منهما بسبيل المجاري العادي. أنا لم ألق كثيرين من هذا الطراز ولا أفهمهم البتة. ثم كانت هناك صيدلية معلقة على الجدار، فتحتها فوجدت بعض الأدوية الضرورية المعتادة للملاريا والأميبا، لكن كانت هناك بعض العلب الغريبة التي لم يكتب عليها أي شيء على الإطلاق، اللهم إلا عبارة هذا الدواء تجريبي وليس للاستعمال التجاري، بتصريح خاص من إدارة الطعام والدواء FDA، وكانت تحوي أقراصا لم أرى مثلها من قبل. كان ذلك عندما سمعت صوت من يفتح الباب. وداعا يا أبي، أرجوك صلي من أجلي، لقد كنت أنا وصمة عار الأسرة. حاولت أن تعلمني الصواب من الخطأ، خمر كثيرة وغناء كثير، يدهشني كيف تعاملت مع الحياة. سمعت صوته يترنم بهذه الأغنية الإنجليزية العتيقة وهو يغلق الباب خلفه. الآن تدفق الأدرينالين أنهارا في دمي، وصرت على استعداد للوثب والركل والصراخ والعض والقتل، بينما هو ما زال يترنم. وداعا يا أصدقائي، من الصعب أن أموت بينما الطيور تغرد في السماء. أسمع صوت انتزاع ثياب وتطويحها، ثم باب الحمام ينفتح. الآن أنا واقف في أسوأ حال، ورأس طار من البلاستيك يحيط بالمغطس. لم يكن هناك مغطس، لكنها بلوعة على الأرض تحت الدش، وكنت أعرف أن الأحمق سينهي يومه بالاستحمام. وداعا يا صديقي المخلص، لقد عرفنا بعضنا منذ كان عمرنا 9 و10. كان يقف أمام مرآة الحمام يدندن لنفسه كعادة كل من يدخلون الحمام، وجرؤت على أن أطل قليلا من وراء الستار لألقي نظرة. صدمني الرأس الأصلع والوجه الخالي من الشعر تماما. كتمت أنفاسي وعدت إلى مكمني. إذا مايك أصلع تماما، ولابد أن لديه جمتين وشاربين مستعارين على سبيل الغيار، كما يملك المرء سروالين إن كان ثريا. وأعدت تأمل موقفي. إن جواري هنا سلاحا، وهو أداة لمسح البلاط المبتل يداريها وراء ستار المغطس، ولو بقيت مكاني فلسوف يجدني، وعندها إما أن يتخلص مني لو كان موقفه غير مشروع، أو يستدعي الأمن ويملأ الدنيا صراخا لو كان موقفه مشروعا، وكلا الحالين لا أحبهما. وهكذا اتخذت قراري وهو ما زال يوليني ظهره، ولا أحسب أنه سيرى وجهي في المرآة. أمسكت العصا بكلتا يدي، ثم أزحت الستار، وبكل ما في دمي من أدرينالين جريت نحو الرجل الأصلع الذي يتأمل وجهه باستمتاع في المرآة، وهويت على مؤخرة رأسه بالعصا، داعيا الله أن تكون الضربة قوية بحيث يفقد وعيه، وألا تكون قوية إلى حد أن تجرحه. وداعا يا أبي، أرجوك صلي من... ثم شعرت به يتهاوى من ورائي، وأنا أفتح الباب فأثب إلى الخارج، عيني تقع على الجمة الملقاة على الفراش. أفتح الباب سريعا وأثب إلى الخارج وأصده خلفي. حمدا لله لا يوجد أحد هنا، وإلا صار تفسير موقفي عسيرا بحق. حين ألقى برنادت ستكون لدي بعض أسئلة حاسمة عن براعتها في التخطيط. 10. قبس من الضوء. وقالت لي برنادت وهي تفتح باب غرفتها: تعال، إن الإنترنت هي السبيل الوحيد للإجابة عن كل هذه الأسئلة. ومشيت وراءها عبر غرفتها، الغرفة التي اعتبرتها مقدسة وملأتها خيالاتي بكل طريف نفيس من الغرائب. هاتان قدماي تطأان المكت الوردي الذي تحبه برنادت كثيرا، وثمت رائحة عطرية غريبة يفوح بها كل شيء. قد تبدو رومانسية بلهاء أن أقول إن هذه رائحة أنفسها، لكنها الحقيقة، فصفها كما تريد. لو كانت الظروف مختلفة لتكلمت عن غرفة برنادت وكتبت 1000 بيت شعر، ولربما جمعت ملاحظاتي عنها في كتاب من 1000 صفحة يضاف لتراث البشرية الأبدي. أما الآن فأنا في مزيج لا يصلح إلا للجلوس فاحتساء بعض المياه الغازية، فمراقبة برنادت وهي تداعب بسرعة خارقة مفاتيح جهاز حاسبها الشخصي النقال. سألتني وهي تنتظر ظهور البيانات، تقول إنه أصلع الرأس تماما. نعم، وبلا شارب. قالت: هذا غريب، يمكن فهم الشعر، لكن الشارب نوع من المبالغة في التنكر تزيد الأمور تعقيدا، وهو معرض باستمرار للسقوط في أول طبق حساء ساخن. ثم قالت وهي تدق على المنضدة بكلوة يدها في عصبية: الأمر واضح، هذا الرجل ضحية إشاعة بدوره، ومن المؤكد أن ما يتعاطاه هو الدي تي بي اي، وقد حصل عليه بنفس الطريقة التي نفذها شيلبي. تقول أن العبوات كانت تحمل شعار الـ FDA؟ نعم، قالت وهي تواصل الكتابة: إن الـ FDA تحتفظ بسجلات الأدوية التي تسمح بها أو تجدها للأشخاص الذين يعانون أمراضاً غير معتادة. عام 1981 لاحظ باحث في الإدارة وهو يراجع الحاسب الآلي أن جرعات كثيرة من دواء بنتاميدين قد تم صرفها في العام الماضي في سان فرانسيسكو. إن العقار كان يستعمل لعلاج مرض، وكان من المعتاد ألا يصرف إلا مرة كل عام أو كل عامين. دق هذا جرس إنذار لدى الرجل. لماذا ظهرت كل هذه الحالات من البي سي بي في عام واحد في بلد واحد؟ وبمزيد من التدقيق عرف العلماء أن هناك مرضا جديدا ظهر في سان فرانسيسكو، وهذا المرض يسبب زيادة الإصابة بطفيل البي سي بي، وسرعان ما صار اسم المرض هو متلازمة فقدان المناعة المكتسب الإيدز. هززت رأسي موافقا: أعرف هذا، حيث لا توجد سجلات دقيقة يستطيع الكمبيوتر أن يستنتج كل شيء. أفرغت ما بالعلبة في جوفي وتجشأت في رقة حتى لا تصاب برنادب بالذعر. سألتها: هل تنوين إرسال بريد إلكتروني؟ قالت: كلا، هذا يستغرق وقتا ثمينا، بل سألجأ إلى المحادثة المفتوحة مع خبير هناك، وهو سيبحث بنفسه ويعطيني الإجابة. ودارت المحادثة على الشاشة، ساد الصمت، فلم أعد أسمع سوى قعقعة المفاتيح، وكنت منهكا بعد هذا اليوم الطويل الذي بدأ بغزات الفضاء يقتحمون حجرتي وانتهى باقتحامي غرفة الرجل. لهذا شعرت بأن جفوني تزداد ثقلا، ولم أعد قادرا على متابعة ما يدور على الشاشة. لابد أن ربع ساعة مرت، أفقت بعدها لأجد أنني راقد على أريكة مريحة وثمة غطاء من الكريتون على ساقي. نهضت مزعورا كأنني ضبطت متلبسا. فقالت لي برنادت وهي ما زالت أمام الكمبيوتر على المنضدة: لا تقلق، استمر في النوم. فما زالت المحادثة مستمرة، لكني نهضت ورحت أفرك رأسي كما تفعل الأسود عند الاستيقاظ. بعد دقائق انتهت فأغلقت الاتصال ورحت تستعرض نص المحادثة، ثم قالت لي وهي تجرع بعض القهوة التي لا أدري متى صنعتها: يوجد اثنان قاما بصرف جرعات عالية جدا من حمض الدي تي بي اي على قدر علم الخبير. الأول يدعى هارلود ماكليسكي، وهو عامل أمريكي كان يعمل في موقع هانفورد قرب ريتشلاند. حدث هذا عام 1976، وكان الرجل يعمل في وحدة خاصة لإنتاج الإميريسيوم، وهو مادة تفوق البلوتونيوم 50 مرة قدرة إشعاعية. وعمله يقضي بأن يراقب فصل الإمريسيوم والعمل من وراء زجاج رصاصي سميك محركا يديه من خلال قفازين. حدث خلل معين في دورة حمض النيتريك المسؤولة عن فصل الإمريسيوم من الراتينج، وفجأة انفجرت الأنابيب وغطت المادة مشعة وحمض النيتريك وجه ماك، وامتصت رئتاه كميات إشعاع لم تدخل قط رئتي إنسان من قبل في تاريخ الذرة. قام الفريق الطبي بحمل الرجل إلى حوض من الماء والصابون ومزقوا ثيابه، وراحت ممرضة تغسله من الزجاج المهشم والدماء والحمض. ثم نقل إلى غرفة طوارئ الإشعاع، وكانت مشكلة الحروق التي ملأت وجهه وجلده هينة لأنها ستعالج بالطرق التقليدية التي يعرفها أي طبيب. المشكلة الحقيقية هي كمية الإشعاع التي امتصتها أعضاؤه الداخلية. كانت هذه هي المرة الأولى التي فكر فيها الأطباء في استخدام مادة الكالسيوم داي إيثيلين ترايمين بنتا أسيتيك أسيد للخلاص من الإمريسيوم، وهي عامل كلابي يلتحم بالفلزات الثقيلة ويؤدي إلى إفرازها بسهولة من الجسم مع البراز أو البول. وهكذا بموافقة خاصة من إدارة الأطعمة والدواء بدأ الأطباء في إعطائه جرعة هائلة من هذا العقار، وأدركوا أن جسده يتخلص من المادة بكفاءة في البراز والبول. كانت المشكلة التي لم يتوقعها الأطباء هي فقد الزنك من جسد الرجل بسرعة مخيفة. إن العقار يخلصه من الزنك كما يخلصه من الإشعاع، وهنا فكروا في استخدام العقار متحدا بالزنك، وبالفعل نجحت الفكرة. ظل الأطباء 3 أشهر كاملة يتوقعون كارثة ما، لكن لم يصب الرجل بشلل النخاع ولم يمت بالعدوى، واستعادت عيناه إبصارهما بعد عام طال. في النهاية عاد إلى داره لا يحمل من أثار الحادث إلا ندوما على وجهه. هذا هو الحادث الموثق بعناية لدى الإدارة. بعد هذا في عام 1997 حدث تسرب مماثل للإمريسيوم في نفس المفاعل، وتعرض فني شاب يدعى مايكل نورتون لجرعات عالية، لكن حالته كانت أفضل وقد استجاب بسهولة إلى العلاج بعقار DTPA، لكن الأطباء وجدوا أنه من الأفضل أن يتعاطى هذا العقار بالفم ولفترات أطول قد تصل لثلاثة أعوام، وقد قاموا بإمداده به بتصريح من إدارة الطعام والدواء. للأسف لا توجد سجلات عن الرجل بعد تعافيه من الأشعة، يبدو أنه غادر الولايات المتحدة، وإن كانت الإدارة ترسل له بانتظام ما يحتاج إليه من العقار مخلوطا بالزنك، ومن الواضح أن تحمل هذا النوع يكون أسهل. قلت لها في حماس: طبعا نحن نعرف الآن أنه في الكاميرون وأنه يعمل في وحدة سفاري. قالت وهي تعيد قراءة المكتوب: نسيت أن أقول لك أن كل من الرجلين كان يعاني من اضطهاد المجتمع وحالة الذعر التي تقابلهما كلما عرف الناس قصتيهما. لا أحد يأكل بجوارهما ولا أحد يصافحهما. الأول كان شيخا، أما الثاني فكان شابا لم يجد فتاة تقبل الزواج منه. ولنفرض لحظة هنا أنه عرف الخطر الذي يمثله على أحبائه، ومن ثم قرر أن يتركهم طواعية. قلت: هذا أدعى لتفسير محاولة مايكل هرب بعيدا عن أي شخص يعرفه. قالت: وهذا يفسر الشارب المستعار، إنه يحاول أن يبدو بالضبط كما كان قبل الإشعاع. قلت لها مفكرا: لكن هذا لا يفسر كل شيء، لماذا أصيب بعضنا بالإشعاع ولم يصب البعض؟ إننا جميعا نتلقى نفس الجرعة. قالت: الناس يتباينون في استجاباتهم للإشعاع، نحن لا نعرف بالضبط من لمسه مايك ومن أكل معه ومن عانقه. للأسف ما زالت القصة ملأ بالثغرات، مئات الأسئلة في ذهني تتدافع كالبيض حتى يهشم بعضها بعضا، حين أحاول العثور على السؤال لا أجده بسهولة. حقا قد بلغ مني الإرهاق مبلغا، ودعني أصدقائي، من الصعب أن أموت بنمط طيور تغرد في السماء. 11. رجل الإمريسيوم. بعد دقائق عشر كنا نعبر فرجة الأشجار خارج مسكن الأطباء، قاصدين تلك الجهة المقابلة التي نصعد منها إلى الإدارة. لا شيء إلا ظلام الليل وصوت كائناته وأضواء خافتة من بعض الكشافات. أن بارتليه سيعرف هذا كله ولسوف يتواثب ويترجرج ويصب جام غضبه على رأسي باعتباري مجنونا، لكن برناديت ستفتح الكمبيوتر النقال الخاص بها وتعرض عليه المحادثة كاملة. طبعا لم أكن أعرف وقتها أن بارتليه مريض متوعك ولا تسمح حالته بسماع هذه الأمور. قلت لبرناديت وأنا أمسك بيدها كي لا تتعثر في الظلام: يمكن القول أن مايك ليس مجرما، إنه مجرد ضحية حاولت العودة إلى المجتمع. كانت تلهث في الظلام ربما انفعالا أو بفعل البرد الذي بدأ يشتد على غير العادة هذه الليلة. كان بوسعه أن ينذرنا إن جرمه كجرم مريض الضرن أو الجذام الذي يندس وسط الأصحاء ويشرب من نفس أكوابهم ويستعمل أدوات طعامهم بدعوى أنه لا يريد أن يشعر بالاختلاف. ثم بلهجة حكيمة مبالغ فيها أضافت: إن حرية المرء تنتهي حين تصطدم بحريات الآخرين، من حق المريض أن يعيش حياة طبيعية ومن حق الآخرين أن يعرفوا أنه خطر عليه. لم أعلق وإن تمنيت التعليق. أنتم تعرفون ضيقي الشديد بالمقولات المحفوظة الماسخة على غرار القناعة كنز لا يفنى. إنها صحيحة، لكن تكرارها قد جعلها كالعملة التي أنهكها التداول. لم أعلق لأننا في اللحظة ذاتها لمحنا من بين الأشجار لمعة خاطفة، كأنما هناك من يجرب قداحة لا تعمل، وشعرت بطيار من الهواء يمر بجوار رأسي ثم تطاير بعض الملاط من جدار بجواري. بدا لي هذا مألوفا، ثم فطنت إلى الحقيقة. هناك من يطلق الرصاص علينا بمسدس كاتم للصوت، وفي اللحظة ذاتها كنت أجذبها من يدها متجها نحو أحد الأشجار القريبة. توارينا خلفها لاهثين، لا أدري إن كان يطلق الرصاص الآن أم لا، ولم أعرف حقا إلا حين سمعت غصن الشجرة يتهشم. همس برنادت مذعورة: تبا، إنه يعرف. ثم بسقط الغبار الذي وصل إلى فمها لسبب لا تذكره وهمست بصوت كالفحيح: إنه مجنون تماما. قلت: ولما؟ إنه مسدس كاتم للصوت ولن يستطيع أحد معرفة من فعلها بنا حين يجدون جثتينا. ثم نظرت من وراء كتفي، نظرت لسبب لا أذكره، لكني وجدت مايك واقفا هناك والمسدس في يده وابتسامة رقيقة حزينة على شفتيه. متى دار من حولنا وكيف وجدنا؟ تلك الأسئلة لا أملك الإجابة عنها الآن، وجذبت كم برنادت لترى ما أراه، فأطلقت شهقة ووثبت للوراء. قال مايك في لهجة خجول كأنما داس على قدم سيدة في الحافلة: لو سمحتما لي فإنني أفضل الكلام في مكان آخر، أرجو أن ترافقاني إلى داخل الدغل. كان المسدس في يده بفوهته الطويلة السامة التي تذكرك بأفلام الجاسوسية، وكانت حجته مقنعة جدا، حجة لها صوت الرصاص وسرعته وقوته. من الواضح أنه سيقتلنا هنا لو أرغمناه على هذا. وهكذا مشينا في بطء بين الأشجار. العشب الأسود الندي يتهشم تحت أقدامنا، وثمت شعور يراودني بأننا لن نقتل، إن الأمر كله أقرب إلى نوع من لعبة المساكة. لابد أننا مشينا نحو 3 دقائق حتى وصلنا إلى موضع خال بين الأشجار الأفريقية، وهو قريب جدا بالمناسبة من الكوخ الذي كان ذلك الألماني يجري تجارب التجميد فيه. لقد صار الكوخ الآن بقايا متفحمة، لكن ذكرياته لم تمت بعد. سمعت صوته يقول في الظلام: توقف. أمسكت بكف برنادت الباردة وتوقفت دون أن أنظر إلى الوراء. لن يطلق الرصاص، لن يفعل. ثم سمعت صوتا، كان هذا صوت عود من الثقاب يحتك بالعلبة، ثم شممت رائحة التبغ. استدرت للوراء لأجده يشعل لفاف التبغ وقد استند إلى جذع شجرة غليظ، وفي ضوء اللهب كان وجهه خاليا من المشاعر، لا يظهر كرها أو سرورا. ثم انطفأ العود ومعه تلاشى وجهه في الظلام من جديد. قال لي كأنما يكلم نفسه: لا مفر من أن ينكشف كل شيء في النهاية، ما كان السر ليبقى سرا أكثر من هذا. ثم أضاف وهو ينفث الدخان في الهواء: كانت ضربتك قوية، لكني بالطبع استطعت رؤية وجهك في المرآة، وحين أفقت استطعت أن أرى ما كنت تبحث عنه بالضبط وما وجدته. بعدها بحثت عنك كثيرا فلم أجد لك أثرا. كنت أعرف أن الخطوة التالية هي إبلاغ المدير، لذا وقفت هنا لأقطع الطريق إلى مكتبه ولأرى كل من يحاول الوصول إلى هناك. لم أحلم حين اشتريت هذا المسدس من مغامر ألماني هنا أنني سأستعمله يوم ما. كنت أحسب أن المسدس ضروري لإفريقيا كما أن الزلاجات ضرورية لسويسرا. ثم مسح وجهه بكفه في حيرة كأنما هو في ورطة عنيفة وقال: الآن ماذا أفعل بكما؟ لست ممن يحبون القتل، لكني قد صرت في موقف لا يسمح لي بالاختيار، إما أنا أو أنتما. قلت له وقد ازداد يقيني بأنه لن يمسنا بسوء: دعني أعطيك حلا لا بأس به، اتركنا وسنظل صامتين. ضحك كثيرا حتى خنقه السعال، وأدركت أن اتزانه النفسي ليس على ما يرام، في الغالب هو تحت تأثير مشروب أو مخدر ما. هؤلاء يضحكون ويبكون في نفس الوقت حتى لا تعجز عن فهم ما يفعلون بالضبط. طبعا طبعا، ما من ضريبة على الوعود، وهذا هو وقت بذلها بسخاء. الأمريكي الأحمق الثمل، بل والمشع كذلك، يمكن خداعه بسهولة. ثم توتر كما توقعت وقال بصوتك الفحيح: أنتما لا تعرفان كم من تدابير اتخذتها لأعيش هنا مجهولا لا يعامله الناس كجرثومة الطاعون. لقد كنت أشع كمفاعل نووي صغير، وكانت إبرة العدادات تقفز كلما مررت بجوارها، وتوقع الأطباء أن أموت من يوم لآخر، ولكني ظللت حيا بمعجزة ما. لا أحد يفهم كيف ظللت حيا بكل هذه الرادات المشعة داخلي، فقط سقط شعر رأسي وشاربي كما فقدت للأبد أن أكون أبا. بعد أشهر عدة بدأوا يتكلمون عن تحسن حالتي وعن إمكانية مغادرة المستشفى، لكن شيئا لم يعد كما كان، وعرفت بسهولة أنني خطر داهم على البشرية. تأكدت من هذا يوم هلك كلبي المدلل، ويوم راح عداد جايجر يعوي بجنون حين وقفت بجواره. الحمقى لم يعرفه لكني عرفت بسهولة، وقررت أن أجرب حظي في مكان لا يعرفني. عسى أن تزول لعنة الإشعاع التي تلاحقني. هربت من حصار الأطباء لي وفررت إلى هنا لأن سفاري كانت بحاجة إلى فنيين، مؤهلات مزورة بالطبع. كان كل شيء يمضي كما رسمت له، وقدرت أنه خلال 5 أعوام سأكون قد تخلصت تماما من بقايا الإشعاع. ثم بدأت الوفيات، وبدأ كل شيء يموت حين أتعامل معه. إنني الرجل الذري، رجل الإميريسيوم الذي يتبعه الموت في كل خطوة، لا أحد يعرف هذا غيركما. ثم ترنح قليلا وقال: من السهل الآن أن أقتلكما وأترككما هنا، ستمر أيام حتى يجد جثتكما أحد، وعندها لن يعرف أحد من فعلها أبدا. لا أدري ما سيحدث لوحدة سفاري غدا، لكني أرجح أن الصخب سيدوم أياما ثم ينتهي، سيقومون بتفتيش المكان مرارا، وفي كل مرة سيعلنون أنه نظيف، وفي النهاية ستعود سفاري إلى ما كانت عليه. هنا للغرابة سألته برناديت سؤالا عجيبا بعض الشيء: لماذا تجمع برازك وتتخلص منه في القبو؟ كان هذا آخر سؤال يمكن أن تسأله فتاة قد تتلقى طلقة في رأسها بعد قليل، لكني فهمت أنها مثلي لا تتوقع حدوث شيء مخيف. في الغالب سينهار هذا الفتى ويلقي بالمسدس على الأرض. ضحك مايك كثيرا حتى عوده السعال، ثم قال: كلا، ليست هذه مجرد عادة قذرة. لقد طلب مني الأطباء في الولايات أن أرسل لهم عينات أسبوعية من فضلاتي كي يقيسوا ما بها من الميريسيوم من حين لآخر. كان من العسير الاحتفاظ بهذه العينات في غرفتي طبعا، لذا أخفيتها في القبو. لم أجد قط الفرصة لإرسال هذه الشحنة الغريبة لأن الفئران وجدت الأكياس ومزقتها وراحت تواصل مهمة نشر الإشاعات في سفاري. قال: بالضبط، قبل أن تموت من التلوث طبعا. ثم ألقى بقايا السيجارة ومسح فمه وقال وهو يرفع مسدس: الآن يمكن أن ننتهي من هذا، أرجو أن تقف وتولي وجهيكما شطر الشجرة. إنه لا يمزح إذن، هو لا يعلم غبن ما يفعله. قلت له في لهجة مفعمة بالكياسة والتعقل: فكر يا مايك، أنت لست قاتلا، أنت مجرد ضحية. قال: بل أنا سفاح حقيقي، لقد قتلت كثيرين بالإشعاع، فماذا سيحدث لو قتلت اثنين فقط بالرصاص في سبيل التجديد وحتى تستقيم حياتي من جديد؟ هذا لن يجعل جرائمي أكثر بشاعة. كلام منطقي طبعا، ولا أستطيع إلا أن أوافق عليه. كان عقلي يحاول البحث عن مخرج، لو هاجمت الآن كما يحدث في القصص فلن أجد الوقت الكافي، إنه على مسافة مأمونة ويقظ إلى حد ما. لا أدري كيف ولا متى وجدنا أننا ننصاع لأوامره، أدرنا له ظهرينا وتلمسنا الشجرة في نوع من انعدام الوزن الشديد. قلت لها همسا: لن يفعل، أؤكد لك أنه لن يفعل. قالت: لا ترهن على ذلك. عدت أهمس بكلام كثير حين تعالى صوت مايك المتحشرج شبه المجنون يقول: والآن سأطلق الرصاصة الأولى على أكثر واحد أمقته هنا، إن الرصاصة الأولى ستجعل مستقبل البشرية أفضل والعالم أنظف، انتباه. ودوى صوت البوف المميز للمسدسات الصامتة وصوت سدادات الزجاجة التي تنتزع. في نفس اللحظة نظرت ملهوفا إلى برناديت فوجدتها ملهوفة تنظر لي. كلانا وجد أنه لم يمت، لهذا حسب كل منا أن الآخر هو الأول. رائحة البارود تملأ المكان، ونظرت إلى الوراء لأجد ما توقعت: مايك على الأرض وقد سقط شعره المستعار والدم ينز كالنهر من ثقب في صدغه. ودعني يا أبي، أرجوك صلي من أجلي، لقد كنت أنا وصمة عار الأسرة، حاولت أن تعلمني الصواب من الخطأ، خمر كثيرة وغناء كثير، يدهشني كيف تعاملت مع الحياة. الخاتمة. ليس من المعتاد أن تكون هناك خاتمة في سفاري، لكن وجودها لن يؤذي أحدا على كل حال. قال بارتليه وهو يتفقد حجرات مايك التي صارت الآن كأبي هول لا سر له: غريب غريب، لكن كل شيء يؤكد أن القصة صحيحة، وقد قمنا بدفن جثته في قبر خرساني لا يسمح بالتسرب شيء، إن أحدا من أقاربي في الولايات لم يطالب بالجثة. ثم أضاف ولوح بذراعيه المكتنزتين: الآن كل شيء نظيف في سفاري، وقد تأكدنا من هذا. ثم نظر لي وسألني: كيف عرفت أنه لن يقتلكما؟ قلت في لهجة من يقول شيئا مفروغا منه: لقد احترقت سفنه كلها يا سيدي، صار جوادا خاسرا، وما كان قتلنا ليؤجل اكتشاف الحقيقة إلا بضعة أيام. لقد تأمل موقفه لدقيقة ثم وجد أن الهدف الصحيح الذي يجب تصويب الرصاصة إليه هو صدغه. لقد كان هذا الفتى أحوج إنسان إلى جزيرة خالية من البشر، هناك ربما استطاع أن يبدأ من جديد. قال: لقد فر إلى الكاميرون لهدف كهذا، لكنه اكتشف سريعا أن العالم أكثر ازدحاما مما كان يظن. علق برناد بدورها: كان من حسن حظه انتشار إشاعة الطبق الطائر المزعوم هذه، لقد جعل هذا تفكير الجميع ينحصر في زاوية واحدة، وضاع وقت ثمين في بحوث لا طائل من ورائها. قلت: يبدو أن أوبئة الحضارة ومنها الخيال الواسع قد تسربت إلى مجتمع أنجوانديل البكر. خرج بارتليه من الحجرة فهمس برناديت في أذني بمكر اللعوب: برغم كل شيء أعتقد أنك كنت واثقا من أنه سيقتلنا. لماذا؟ قالت وتغادر الحجرة: الكلمات الأخيرة التي همستها في أذني قبل انطلاق الرصاصة. لقد كانت صادقة بالتأكيد قادمة من قبو روحك. إن المحتضرين لا يجدون البال الرائق كي يقولوا سخفا، قلت بصوت عال، ولربما كان الهلع قد جعلني أخرف، لكنها في الغالب لم تسمع هذه العبارة الأخيرة. سلمى، بماذا تفكرين؟ سلمى، بماذا تحلمين؟ وبين قوسين، حتى لو كانت الكاف غير مشددة. قالت حاتمة وهي ترمق الليل البهيم بالخارج: إن هؤلاء القوم من سفاري لم يصدقوا حرفا مما قلناه ولم يعودوا يا ماتانجا. قال ماتانجا وينظر إلى حيث تنظر، وقد بدأ الضوء الأحمر يتشكل على ملامح وجهها: إنهم بيض يا حاتمة، والبيض لا يصدقون السود أبدا. إنهم يعاملوننا كقروض هبطت فورا من فوق الأشجار، ثم إننا فقراء، والعالم لا يعطي أذنه إلا للأثرياء. ثم إنه بحث عن البندقية القديمة فأمسك بها وأحكم غلق قميص الرث على كرشه العملاق، فالليل بارد ولم يعد المشي بالفانيلا الداخلية محببا. سألته في قلق: هل ستحاول التفاهم معهم؟ قال في سخرية: وهل سيفهمون؟ إنني فقط أريد أن يعلموا أنني الرئيس هنا. قالت: كن حذرا، إننا تحت رحمتهم. قال ويفتح باب الكوخ: لن أبدأ بشيء، لكني سأطلق الكثير من هذه البندقية العجوز لو ارتبت في شيء. إن البندقية العجوز ما زال لديها ما تقول. وخارج الكوخ كان الرجال واقفين ينظرون في رهبة. سرهم بعض الشيء أن ماتانجا هنا هذه المرة وأنه سيتصرف. إن ماتانجا العجوز البدين يعرف ما ينبغي عمله. اتسع ويضع عينيه في الظلام وبحزم نظر للرجال، ثم أمرهم: اتبعوني. تبادلوا النظرات الصامتة ثم مشوا خلفه. مشوا خلفه في تؤدى نحو الجسم العملاق الجاثم في الغابة، والذي يشع أنوارا حمراء وصفراء، والذي بدأ بابه ينفتح الآن. ماذا سيحدث بعد هذا؟ كنت أتمنى الإجابة، لكننا لا نجيب عن أسئلك هذه في وحدة سفاري. امضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجا وانديري. تمت بحمد الله.